اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديثنا حول مقاصد صور القرآن، وهذا العلم النفيس الشريف في معرفة مقاصد الصور ليس علما حديثا، وإنما تكلم العلماء عن ذلك في كتابات منثورة في البداية في كتب السلف الصالح، وجاء في القرون الأخيرة اهتمام بالغ بهذه الدراسات الخاصة بمقاصد الصور. أولا، يعني مقاصد الصور؟ العلماء بيقولوا ابتداء لماذا قسم القرآن إلى صور؟ 114 صورة دول ليه؟ القرآن ليس جملة واحدة، ليه متقسم 114 صورة؟ اثنين، ليه القرآن منه المكي ومنه المدني؟ وليه في صور القرآن صور بعضها مكي وبعضها مدني؟ وليه القرآن نزل منجما؟ نزل منجما على حسب الأحوال والظروف كانت تنزل الآيات لتضع منهج، وترتيب صور القرآن في المصحف يختلف تماما عن ترتيب صور القرآن من حيث النزول. الإجابة عن هذه الأمور كلها هو موضوعنا، لأن كل صورة لها مقصد، وفي فرق ما بين مقاصد الصور وما بين موضوعات الصور. يعني الصورة الواحدة بيبقى فيها مجموعة موضوعات، لكن يجمعها مقصد. بالضبط، عشان المثال يقرب بالنسبة لكم، لما نبتدي بقى نشتغل في الجزء التطبيقي هيتبين الكلام النظري ده تماما. بالضبط زي الروح والجسد، يعني إذا كان الجسد ده حضراتكم تقدروا تقسموه وتقولوا لي إن الجسد ده رأسه وصدره وبطنه ويدين وقدمين و تقدر تقسم لي الموضوع كده. بس في يجمع هذا الجسد كله روح واحدة، هو نفس الموضوع بتاع مقاصد الصور، إن موضوعات الصور زي حبات العقد يجمعها رباط واحد. هو الرباط الواحد اللي يجمعها ده هو ده اللي احنا بنرمز له او بنسميه مقصد الصورة. يبقى بالتالي لما اقول لحضرتك مقصد صورة الفاتحة ايه، مقصد صورة البقرة ايه، ما تقوليش الموضوعات اللي جت في الصورة، في حاجة تجمع دول كلهم في حاجة. ايه هو بقى اللي بيجمع كل موضوعات الصورة، وايه هو العنوان اللي نقدر نقول ان الصورة جاي علشان تقول لنا المعنى ده تحديدا؟ هذا امر فيه بحث طويل، وده اللي هنحاول ان احنا نبينه ونفصله في هذه الدورة ان شاء الله تعالى. طيب، نشوف ازاي العلماء قالوا لنا كيف نستكشف مقصد الصورة، بيعملوا ايه؟ في خطوات منهجية معينة علشان الموضوع ما يبقاش موضوع هكذا بغير ضوابط. في خطوات منهجية بنمشي عليها. أنا كاتب لحضراتكم خمس خطوات أهي. الخمس خطوات دول هنحاول إن احنا نمشي عليهم ونشوف. الخطوة الأولى اسم الصورة. اسم الصورة أكيد في علاقة ما بين مقصد الصورة اللي احنا بندور عليه ده وما بين اسمها. صحيح الصورة الواحدة قد تسمى بعدة أسماء، وده هيساعدنا، لأن في بعضها أسماء توقيفية وبعضها أسماء اجتهادية، زي سورة التوبة مثلا. سورة التوبة لها أسماء كثيرة جدا، أكثر من 20 اسم، أسماء اجتهادية. الاسم نفسه يدينا ظلال معينة ان في ارتباط ما بين الاسم ده الاجتهادي ده للعلماء قالوا سواء كان من صحابة سواء كان من سلف صالح سواء كان من جهود مفسرين معينين يقولوا هذه صورة البراءة صورة الفاضحة صورة المبعثرة صورة كذا اكيد في علاقة ما بين اسم الصورة وما بين مقصد الصورة اللي احنا بندور عليه ده الروح اللي في الصورة دي. طيب ايه كمان خلينا نبعد شوية عن القرآن عشان يعني نتكلم كلام عادي كده ونفكر مع بعض عشان نشوف لو عملنا التطبيق ده على القرآن يكون ايه لان طبعا القرآن لا يشبه بشيء هذا كلام الله تبارك وتعالى بس هنقرب المسألة شوية. طيب انا دلوقتي وانا بجاي بتكلم مع حضراتكم اول حاجة اسم الدورة دي مثلا احنا قايلين دورة تدبر القرآن مقاصد السور ايه ليها اسم اول ما بدأت اتكلم بدأت اقول لكم النهاردة هنتكلم عن مقصود السورة يعني يا جماعة مقصود السورة بدأت اتكلم اهو في اخر الدورة بنلم الموضوع كله ونقول احنا النهاردة قلنا كذا كذا كذا كذا كذا طيب فلما حضراتكم تقروا كتاب لما نقرأ مقال عيني بتروح فين بتروح على اسم المقال واول 3 4 سطور في المقال واخر المقال وكم كلمه في النص كده الراجل ده بيتكلم في ايه لو انا عايز بسرعه كده افر الملزمه اللي ما بين ايديك ودي فايدي عيني وقعت على كلمه سوره المائده وكلمه كذا وكلمه كذا الموضوع ده حاجه في الصور حاجه ما كل ما اشوف كده الاقي كلمه متكرره في كل حته اكيد ده الموضوع عيني راحت عليه على طول هو نفس الفكره انا بشوف عاده اول 10 ايات في الصوره وممكن في الصور الكبيرة تبقى أكتر من كده صورة زي البقرة أول 20 آية هنتكلم عليها هي فيها منهجية معينة وبتديني مقدمة مهمة للصورة اللي 286 آية فببص تقريبا على أول 10 آيات وتقريبا على آخر 10 آيات والعلماء في علم من علوم القرآن اسمه علم المناسبات علم المناسبات ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مناسبة أول الصورة مع آخر الصورة وأول الصورة دي مع آخر الصورة اللي قبليها وعلاقة الصور بعضها ببعض وليه الصورة دي جت بعديها الصورة دي وهكذا يسموها علم المناسبات وداخل الآية نفسها يقول لك إيه العلاقة ما بين خاتمة اللي بيسموه التذييل بيسموه فخواتيم الآية أو التذييل أو فواصل الآية إيه العلاقة ما بين خاتمة الآية وما بين الآية نفسها ليه ربنا ختم الآية بعليم حكيم ليه هنا عليم خبير ليه هنا حليم غفور ليه هنا غفور حليم ايه ده بقى اكيد في علاقة ده اسمه علم الايه يا فندم علم المناسبات فبناخد من علم المناسبات فكرة علاقة اول الصورة باخر الصورة وده بيساعدنا في فهم مقصود الصورة في حاجة هنا برضو لازم ندور عليها يبقى رقم 1 اسم الصورة 2 فواتح الصورة 3 خاتمة الصورة في صور وهتعدي عنها كتير هتتحل برقم 4 دي بقى اللي هي ايه في كلمة ما جاتش الا في الصورة دي في القرآن كله زي يونس الآن ما جاتش الا مرتين فالكلمة المميزة في الصورة يقول لحضرتك يقول لحضرتك في صورة كذا ورد مثلا اللفظ الفلاني 35 مره ولم يذكر الا في سوره كذا هذا اللفظ اكيد الكلمه المتكرره دي فيها علاقه بالسوره بمقصد السوره يبقى كلمه بتتكرر كتير قوي زي سوره مريم او احنا مش هنقول مريم عشان اديكم امثله بره الكلام اللي هنقوله سوره زي مريم تعالوا نطبق عليها سوره مريم اولها اولا الاسم مريم اول ما ابص كده على اسم الصوره هروح ادور فين الكلام عن مريم في سوره مريم افاجئ بما يلي ان ما فيهاش قصه ولاده مريم ولاده مريم مذكوره في ال عمران المفترض هنتكلم عن مريم يبقى هنتكلم بقى مريم وكيف كانت في ال عمران بقى وهنتكلم عن القصه اللي وردت في ال عمران بالنص كده تيجي في مريم من اول ما ولدت لا ده فيها ولادة المسيح وما تسمتش بصورة المسيح إنما سورة مريم والسورة نفسها ما اختصتش بقصة مريم، ابتدت بيحيى وزكريا، زكريا ويحيى، وبعدين مريم، وبعدين ذكرت إبراهيم، وبعدين ذكرت موسى، وبعدين ذكرت إسماعيل، وبعدين ذكرت إدريس. إيه ده بقى؟ يعني مش مريم، يعني يوسف واضحة، إنما دي مريم. طيب ألاقي إيه بقى المفتاح؟ هطبق الخطوات أهو، حطيت كده مريم على جنب بتتكلم عن ولادة المسيح، أبص ألاقي أول السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، آخر السورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أكتر سورة في القرآن كله ورد فيها اسم الرحمن، مفيش سورة حتى سورة الرحمن ما قالتش فبأي آلاء الرحمن تكذبان، يعني فبأي آلاء ربكما، وما قالتش اسم الرحمن، سورة الرحمن ما ذكرش فيها إلا في أول السورة. أكتر سورة في القرآن ورد فيها لفظ الرحمة واسم الله الرحمن سورة مريم. الله، أول السورة رحمة، أكتر حاجة في السورة الرحمن، الآخر السورة الرحمن. إيه الموضوع ده بقى؟ أيوة يا فندم، سورة مريم سورة الرحمة في القرآن، سورة مريم سورة الرحمة في القرآن. سورة مريم سورة ايه؟ سورة الرحمة. طب يا فندم السؤال، احنا بنتكلم على مقصود السورة، مريم ليه بقى تبقى اسمها سورة الرحمن، سورة الرحمة، ويبقى فهمنا مريم ليه؟ تروحي بقى على سورة مريم، روح على سورة، على قصة مريم في سورة مريم، تلاقي فيها ايه؟ لما هي هيتقال لها هتبشر بالغلام، تقول أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس وإبا بس. يا فندم مش فاهم حاجه، سوره الرحمه ازاي؟ السوره اللي بتقول لحضراتكم انتوا مش فاهمين يعني ايه رحمه. احنا فاهمين الرحمه يعني ايه شفقه، فاهمين الرحمه يعني ايه حنو، فاهمين الرحمه يعني ايه عطف، صح كده؟ العلماء بيقولوا لا، كم في البريه من نعمه خفيه من اثار رحمه الله. فمريم اللي ولادتها هتقسم الدنيا، هتقسم الدنيا وهتبقى صراع الى يوم الدين، ناس هتقول دي ام الاله واللي جابته ده الاله او ابن الاله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وناس هتقول دي امراه والعياذ بالله زانيه عاهره واللي جابته ده ابن سفاح اليهود قاتلهم الله، وناس هتقول دي البتول العبراء ام نبي من اولي العزم من الرسل المسيح عيسى ابن مريم. القصه دي بلاء ولا رحمه؟ لا، اللي ظاهر بلاء، بلاء شديد، لكن الله عز وجل يقول ولنجعله آية للناس ورحمه. فاللي انت شايفاه بلاء واللي انت شايفه بلاء، لا يا فندم مش بلاء، ده رحمة. وسورة مريم اللي بتقول كده ومقصود السورة اللي فهمنا كده. كده فهمتوا؟ الدنيا هتمشي ازاي؟ طيب، الطريقة الخامسة اللي أعرف بيها مقصود السورة، أقسم السورة موضوعات. وده ينفعني كتير قوي في السور الكبيرة. يعني هنطبق دلوقتي حالا على البقرة وآل عمران، هنلاقي نفسينا حضرتك وانت بتقراي، حضرتك وانت بتقرا سوره البقره وانت مش واخد بالك ايه مقصد السوره هتتوه. احنا مش كنا بنتكلم على بني اسرائيل؟ ايه اللي جاب سيدنا ابراهيم دلوقتي؟ طب خلاص، كنا مش بنتكلم على سيدنا ابراهيم واتكلمنا على الصفا والمروه، دلوقتي ايه اللي دخل موضوع الاحكام والتشريعات؟ ايه اللي دخلنا في الصيام؟ بعدين كنا بنتكلم في القصاص، ايه اللي دخلنا في كده؟ تلاقي نفسك قاعد خلاص هي احكامه خلاص، ايه اللي يربطها؟ وبعدين حاجه كده يعني. خلينا بقى نشغل دماغنا دلوقتي. طب انا راجل مسلم جديد ماشي، مسكت المصحف وده الكتاب اللي من لدن الله تبارك وتعالى كلام الله عز وجل. مسكت المصحف لقيت سوره ايه؟ الفاتحه. سهله دي، المقدمه، الفاتحه المقدمه دي سهله. طب خلاص يلا بقى نبتدي. السوره الاولى الاسلام مثلا، تعريف الاسلام، السوره الاولى بلاش ده خالص. اول سوره تبقى اسمها ادم، ادم بيت الخلق. واول قصه في سوره البقره قصه ادم، تبقى والله العظيم دي سوره ادم. لا، سوره البقره. ايه اللي دخلنا في البقره؟ ما حدش منكم يجي يقول لي عشان ذكر فيها قصه البقره. لا والله، طب ما هو ذكر فيها قصه طالوت وجالوت، وذكر فيها قصه اصلا هاروت وماروت، ما ذكر فيها قصه ابراهيم والنمرود، طب ما ذكر فيها كل ده. فما حدش يجي يقول لي لا عشان هم البقره بالذات. لا يا فندم، عشان مقصود الصوره. استمت سوره البقره، ولو مش عارفين مقصود الصوره مش هنبقى فاهمين اسمها سوره البقره ليه. اثنين، قلنا لكم كده في الاعلام، سوره ال عمران ربنا بيقول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران. بالله عليكم، ال ابراهيم ولا ال عمران؟ ال عمران. مين؟ امراه عمران وعمران ومريم وعيسى. خلصنا على كده، مفيش ال عمران بعد كده، هم دول. انما ابراهيم، ابراهيم اسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ومن الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اعظم، ال ابراهيم ولا ال عمران؟ طب وانا كمان كده ولا دماغي مش فاهم حاجه؟ لما هبتدي اقرا كده الاقي الصوره الاولى ادم كده فهمت، الاقي الصوره الثانيه ال ابراهيم برضو مكملين ادم، وبنكمل بقى ادي ابو البشر وادي ابو الانبياء كده انا فهمت. لا يا فندم، البقرة آل عمران. ليه بقى؟ اللي مش هيفهم مقصود الصورة ولا هيفهم الكلام ده خالص. وهكذا بقى، كل صورة من اللي هنقابلنا دلوقتي هنلاقي كده. النساء، طب ماشي، يعني عشان حقوق النساء دي ماشية سهلة شوية. إنما المائدة، الصورة ما بتتكلمش خالص عن المائدة إلا في آخر الصورة. مفيش بني إسرائيل خالص إلا ادخلوا الارض المقدسه، وهنخش في بني ادم وموضوع تاني، وكل الصوره احكام وتشريعات. ايه اللي جاب المائده؟ عشان اخر المائده والانعام، الصوره المكيه الاولى اللي في الصوره اللي في ترتيب المصحف وذكر الانعام فيها. ويقول لك حضرتك صوره الانعام دي صوره العقيده، ايه اللي دخل العقيده في الانعام؟ وهكذا. هو ده بقى اللي احنا هنقعد نشتغل عليه. عايزين تعرفوا؟ عايزين تفهموا؟ طيب نسمي بسم الله. يلا نبتدي ناخد الفاتحه، الفاتحه مش معانا، صفلها بسرعه. سوره الفاتحه. سوره الفاتحه سوره السبع المثاني. سوره الفاتحه سوره مكيه. هي السوره الخامسه من حيث النزول. رتبوا يلا معايا. ترتيب سور القرآن نزولا، واحد العلق، اثنين القلم. الشيخ لا حضرتك لفنت، المفروض العلق وبعدين نزلت المدثر. لا يا فندم، دي الآيات، بنتكلم على الصور اكتمالا. الصورة دي كملت أو كادت أن تكتمل، وبعد الصورة دي بعد الصورة دي بعد الصورة دي أكثر الآيات. ده ترتيب في العلماء. واحد سورة العلق، اثنين سورة القلم، ثلاثة سورة المزمل، أربعة سورة المدثر، خمسة الفاتحة. جميل. سورة قلنا سبع آيات، ولذلك سميت السبع المثاني، والفاتحة تبقى المقدمة، وهي أم الكتاب. أي احتوت على جل بل كل مقاصد القرآن. الفاتحة دي فيها كل القرآن كله، الباقي كله فين بقى؟ نقسم ونشوف. ناخد الكلام من هنا، الفاتحة المقدمة مفهوم اسمها. أول سورة ابتدأت بالثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. وابتدأت بالربوبية، وده اول التوحيد، ان احنا بنثبت ان ربنا سبحانه وتعالى الرب يعني الخالق الرازق سبحانه وتعالى مدبر الامر وهو الذي يحيي ويميت. ادي خمس صفات اللي بيثبتهم يبقى اثبت معنى الربوبيه. خمس صفات ايه هما؟ الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته. فاولها رب العالمين، تمام، ومن اللطائف كده حتى في المناسبات اولها الحمد لله رب العالمين. اخر ايه في القران يا فندم؟ سوره الناس. من الجنه وليه اللي هم مين يا فندم؟ اللي هم العالمين. بس ادي اول ايه، ادي اخر ايه، ماشي الحال. طيب ابتدأت بالربوبيه وده اول التوحيد، تمام، وثنت بالاسماء والصفات الرحمن الرحيم، والاثنين دول على بعض كده بيسميهم العلماء هذا التوحيد الخبري. في حاجه اسمها التوحيد العلمي اللي انا بثبت لربنا صفات ومعاني، لكن مقتضاها ايه بقى؟ مطلوب مني ايه بقى؟ ده اسمه توحيد العباده، ده اسمه التوحيد العملي. فابتدت بالتوحيد الخبري ووصلت من خلاله للتوحيد العملي اللي احنا اتخلقنا عشانه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ده توحيد خبري. اياك نعبد واياك نستعين، ده التوحيد العملي. يبقى اشتملت على انواع التوحيد الثلاثه، توحيد ربوبيه، توحيد اسماء وصفات، توحيد العباده، توحيد الالوهيه، التوحيد العملي، اياك نعبد واياك نستعين. يبقى من ناحيه الالوهيات يسموها كده في العقيده، يبقى جمعت انواع التوحيد كلها. جميل. قالوا لحضرتك ايه بقى؟ قال حضرتك ايه؟ سوره الفاتحه مرسومه نصين، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاه بيني في حديث قدسي بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ها اثنى علي عبدي، مجدني عبدي، سالني عبدي ولعبدي ما سال. جميل. السوره عدوها، عد حروفها، هتطلع كام بقى؟ 126 حرف، 63 حرف بالتمام والكمال ثناء على الله، و63 حرف دعاء. من اول اهدنا الصراط المستقيم، عد كده هتلاقيهم 63. 63 حرف ها ثناء و63 حرف دعاء. طيب ايش معنى الثناء والدعاء؟ اصل العلماء بيقولوا لحضراتكم انه الدعاء نوعين، دعاء ثناء ودعاء رجاء. بسرعة عشان ما نطولش، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، مستنيين دعاء بقى، لأن بنقول بيقول إيه؟ وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ مش ولا كلمة صح؟ مفيش ولا كلمة رجاء، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ده في دعاء؟ أيوه يا فندم، ده اسمه دعاء الثناء. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اعتراف وثناء، ما فيهوش كلمه ففرج عني ما انا فيه، ما فيهاش. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى في دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء ذي النون، دعاء المكروب دعاء ذي النون، يسماه دعاء. الشاهد يبقى اولها لاخرها كلها دعاء، والدعاء هو ايه يا فندم؟ هو العباده. الدعاء هو العباده. يبقى واحد اشتملت على التوحيد الثلاث، اثنين اشتملت على الوظيفة التي خلقنا من أجلها وهي عبادة الله عز وجل، وجاءت نصها ثناء ونصها دعاء. عدوا بقى معايا كمان المعاني اللي احتوت عليها كل ده، تحليل الفاتحة اهو. نلاقي في الفاتحة ايه؟ نلاقي في الفاتحة واحد المقسومة إلى الكلام عن الرب تبارك وتعالى اللي هو في البداية اللي احنا قلنا عليه الثناء، وبعد كده تقول لنا الوظيفة اللي احنا اتخلقنا من أجلها، إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد كده تقول لنا المصير. هذه الثلاث حاجات اللي في السورة، تقول لنا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم بقى في ناس هتبقى منعم عليهم، وفي ناس مغضوب عليهم، وفي ناس ضالين. ادي اقسام الناس، اقسام الناس عند رب الناس. فيبقى اتكلمت عن ربنا، واتكلمت عن المنهج اللي احنا المفترض نمشي عليه اللي هو اسمه الصراط المستقيم، واتكلمت عن مصير منعم عليهم، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، وقسمت الناس الى هذه الاقسام الثلاثه، واتكلمت الصوره عن الجماعيه والصحبه الصالحه، ما قالتش اياك اعبد واياك استعين، ماليش دعوه بالناس، قالت لا ما فيش حاجه اسمها في ديننا كده، اياك نعبد واياك نستعين، فاتكلمت عن الصحبه الصالحه. وقالت ان الناس في تقسيمهم ليه تقسموا كده، النبي صلى الله عليه وسلم فصل المغضوب عليهم والضالين بان هم اليهود والنصارى. طب اشمعنى؟ ما هو كانت صراط الذين انعمت عليهم من المؤمنين غير المغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى، وخلصنا عرفنا، او غير المغضوب غير اليهود وغير النصارى، امين. عشان ايه بقى مغضوب عليهم؟ ابن القيم في مفتتح كتاب مدارج السالكين وهو بيشرح، لان الهروي عمل المنازل السائرين كلها على ايه؟ منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستعين. فقال في البدايه في ويعتبر انفس ما كتب في تفسير الفاتحه مقدمه كتاب مدارج السالكين لابن القيم. فقال ابن القيم هم تقسموا كده ليه؟ قالوا لان الناس بينقسموا حسب العلم والعمل. اي حد مننا، كل واحد مننا ليه قوتين، قوه اسمها قوه علميه وقوه اسمها قوه عمليه. كويس؟ القوه يعني حضرتك بتعرف تعمل ايه؟ اي حاجه بتعمليها، حتى الاكل اللي بتعمليه، حضرتك شغال في ايه؟ حضرتك بتتقن ايه؟ اي حاجه انت بتعرفها. اللي بيخليك متقنها حاجتين، فاهمها؟ وبتعرف تعملها، تشتغلها. كويس؟ لكن انا عارف كويس قوي الشيء ده، لكن ما عنديش تطبيقه العملي. يبقى عندي خلل في القوة العملية. فكل الناس ينقسموا على علم وعمل. كويس؟ فقال ولذلك قسم الناس الى هذه الاقسام الثلاثة. فاما المغضوب عليهم فقوم علموا فلم يعملوا بما علموا فغضب عليهم. واما الضالين فعملوا بغير علم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. اما المنعم عليهم فهم الذين جمعوا ما بين العلم والعمل. يبقى يا فندم لو عايزين ننصر على اليهود، لو احنا نريد ان نحرر الاقصى، يبقى نعمل المعادله دي يا فندم، معادله العلم والعمل حتى لا نشابههم. الشاهد الفاتحه قالت الناس، الناس هذه الاقسام الثلاثه. طيب بالكلام كده يبقى اتكلمت على التوحيد، واتكلمت على الوظيفه التي خلقنا من اجلها، اتكلمت على مصير الناس، قسمت الناس الى اصناف، اتكلمت على الصحبه، اتكلمت على وسائل تحقيق الهدف، اياك نعبد واياك نستعين، من غير اراده، من غير معونه من قبل الله تبارك وتعالى، من غير توكل لا يتحقق ذلك، كل ده في سوره الفاتحه. فلذلك احتوت على جل بل كل مقاصد سور القران زي ما هنشوف. كان لازم الكلام ده عشان تبقى هي المقدمه لكل ما سنذكر الان، وهنيجي بقى نتكلم اهو سوره النحل، سوره النعم، مش فيها الحمد لله رب العالمين؟ يبقى جامد. يعني سوره النحل اللي جايه بعدين خالص ما بتتكلم على النعم، والنعم دي حقها الشكر، واول الفاتحه الحمد. جميل. سوره البقره، سورة البقرة أول مشكلة هتقابلنا اسم السورة. أول ما حضرتك تشوفوا اسم السورة لازم تروحوا تشوفوا الآيات على طول اللي في السورة اللي بتتكلم عن الاسم ده، يعني الأعراف نشوف، وعن الأعراف رجال، وإيه العلاقة، وإيه القصة، وإيه قبليها، وإيه بعديها. لما هنيجي على يونس هنلاقي عجب، والله قصة يونس ما مذكورة في سورة يونس، والله المذكور الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. انما وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، في الانبياء، في الصفات، فالتقمه الحوت وتلاقي فيها فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000. وفي القلم نفي آيات الخواتيم سورة القلم. فين قصة يونس؟ مش في يونس. إيه بقى؟ يعني كل الكلام ده يبتدي يخليني أبتدي أفهم بقى في حاجة، في اسم، الاسم ده بيوديني في حتة. فالبقرة، قصة البقرة معلومة، بني إسرائيل اتقتل ليهم أتيب وبعدين اختلفوا في قاتله، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بذبح البقرة، ما طالوا ومعلوم في كلام موحد مجادلاتهم لموسى عليه السلام. طيب اذبحوا بقرة، طب ايه شكلها، ايه لونها، الى اخره. وفي الاخر خالص فذبحوها وما كادوا يفعلون. وبعد كده خدوا جزء من هذه البقرة وجعلوه على الميت الذي كان مات فيهم، فأنطقه الله باسم من قتله. هذه الموضوع، هذه القصة سريعا كده. ايه القصة بقى؟ البقرة. الملفت في الموضوع بني إسرائيل والمماطلة، صح؟ بمطلوب هو ده أكتر حاجة في القصة نفسها، أو الآية دي، المعجزة دي اللي ربنا أقامها عليهم، ده الموضوع. ايه علاقته بقى باللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ده؟ الصورة ماشية ازاي؟ يلا نقسم مع بعض. الصورة اولها قسموا معايا الصورة مقسومة ازاي؟ من 1 إلى 20، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبعدين نبتدي نتكلم على أوصاف المتقين من الآية الثالثة للآية الخامسة، صحيح؟ وبعدين آيتين تصف الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم. وبعدين من الآية 8 للآية 20 صفات المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لغاية الآية 20. حضراتكم المقطع ده كده اكتبوا عليه، بتصنف نفسك انت مين. العجيب في التصنيف ده، التصنيف معروف اللي عند ربنا مؤمن وكافر ومنافق، اللي في الأرض مؤمن وكافر، ملناش دعوة بالمنافق ده، ما ينفعش، لأنه بيبطن شيء وبيظهر شيء. وما ينفعش اقول فلان ده منافق او علان ده منافق والعياذ بالله، ما ينفعش، لان ما اقدرش اشق على ما فيه ده، بيكذب بقى، ما اقدرش اشق على ما في قلوب الناس، تمام. الغريب بقى والعجيب انها ابتدت بمين؟ ابتدت بالمتقين، ومعدين قالت الكافرين، وبعدين قالت المنافقين. التقسيم ده في حد ذاته، دول المتقين كل الحكاية تقدروا تقولوا كده، من الآية الثالثة لآية خمسة تصفاتهم، قول يا سيدي من الآية الثانية من أول هدى للمتقين، يعني دول 4 آيات. الكافرين آيتين، 13 آية منافقين. والصورة مدنية، وطالما الصورة مدنية يبقى انت على طول بتتكلم عن فين الخطر؟ منافقين، تمام. حاجه الثانيه في التقسيمه دي يا فندم، المؤمنين الكافرين المنافقين، المتقين دول مين في المؤمنين؟ اعلى الناس درجه، مش كده؟ المؤمنين دول، ها، المؤمن المتقين دول اعلى. خليني ماسك المايك عشان نجوم. المؤمنين انطرد انها تبقى هدى للمؤمنين، عارفين الرساله بتقول ايه من اول ايه في القران، اهو من اوائل ايات القران بتقول ما فيش حاجه في السكه دي اسمها الايمان يثبت، الايمان يزيد وينقص، فان لم يكن يزيد فانه ينقص. مش مطلوب ان حضرتك وحضرتك تبقى مؤمن فقط، مطلوب تبقى ايه؟ تقي، يعني تبقى اعلى الناس. اهو ده التميز اللي ديننا بيقول لنا عليه. ما ينفعش ان انت بتصلي وبتصوم وخلاص، لازم تبقى اعلى من كده. والقصة بتاعت الصلاة والصيام والزكاة زي ما السورة هتقول، القصة كلها عشان تحقيق المعنى ده. وهنشوف السورة هتتكلم ازاي على المعنى ده تحديدا. طيب اسم السورة، شفنا الموضوع ماشي ازاي. اول السورة متقسمة لعشرين آية زي كده، وبعدين هنبتدي لغاية ما نوصل لقصة آدم. هتتكلم بعد ما تقسم الناس على مصير الناس، بس بتتكلم على الجنة والنار، وبعدين تبتدي بقصة آدم، تمام؟ وبعدين ندخل على بني إسرائيل، وينتهي الجزء الأولاني بقصة إبراهيم. التقسيمة بتاعت الجزء الأولاني دي قالت إيه بقى؟ لو ركزنا هنلاقي العلماء بيقولوا، عشان ما نطولش عليكم، مقصد سورة البقرة ثلاث كلمات. واحد، هدى للمتقين. اثنين، اني جاعل في الارض خليفة. ثلاثة، سمعنا واطع. جبناها منين؟ اول سورة، اول ذكر القصة في السورة كان اولا هدى للمتقين بينا. الثانية، اني جاعل في الارض خليفة، الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لبني ادم في الارض. الرسالة دي الاستخلاف، يعني استخلاف هنقول كويس. السورة قالت ثلاث معاني تحديدا، وهو ده اللي هيفهمنا يعني بقرة. قالت في ناس مع المنهج، مع الرسالة، مع الاستخلاف هتعمل ايه؟ هتقول سمعنا واطعنا، ودي اللي جابتهم اخر السورة. اخر السورة وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وفي ناس هتقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. في ناس واضحين، وفي ناس بتقول بقى اشمعنا. هم دول البقرة، وهم دول اللي في الصنف ده. سمعنا وقطعنا مؤمنين متقين، سمعنا وعصينا كافرين. سمعنا وشمعنا، سمعنا وقنعنا، سمعنا. هي دي الصورة هتقول ان النماذج اللي جابتهم الثلاث نماذج دول، نموذج ادم. هنا ادم هينضم، عشان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا ان ادم سيؤمر ويعصي لكن يتوب. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، فذنب تاب الله عليك كذنب لم يكن، فحيوضع في الزمرة الاولانية المتقين. يبقى المتقين دول مش بس ناس معصومة يعني، او ناس ما بتعملش ذنوب، ده ناس هتعمل ذنوب لكن هترجع وتتوب، هتبقى هنا. ده نموذج ادم. نموذج البقرة ونموذج بني اسرائيل بقى، ادي النموذج الايه اللي ما بين دول. نموذج الكافرين سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، ونموذج المنافقين اللي بيقولوا سمعنا وشمعنا وبيعمل لنا مشاكل. والنموذج اللي الصورة حتى ستعطيه قدرا كبيرا، قصة إبراهيم، هتذكر في سورة البقرة ثلاث مرات، ثلاث مشاهد، ومش في مقطع واحد. يعني بعد ما نخلص الجزء الأولاني نلاقي إيه في الجزء الأخير، آخر الجزء الأول نلاقي قصة إبراهيم عليه السلام، ونلاقي بعد كده قصته مع النمرود، ونلاقي بعد كده ليطمئن قلبي. إبراهيم معنا، وسبحان الله، ولد سمت إبراهيم وولد سمت آدم، على إن النموذج اللي يمثله إبراهيم هو النموذج اللي الصورة بتقول بل ملة إبراهيم وما كان من المشركين. إشمعنا؟ لأنه هو حيولي بقى، وقال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هو ده، هو ده منهج من المتقين اللي الصورة بتتكلم عليه. فالصورة كده يبقى احنا ماشيين مع بعض من اولها. اول ربع كان ايه الحكاية؟ بتقسم الناس، وبعدين دخلنا في قصة ادم، اتكلمت على نموذج اولا، اتكلمت على الخلافة، وركز معايا عشان هتحل حاجات في الصورة المعنى ده لما احنا ماشيين. ركز في كلمة الخلافة، نموذج الخلافة. يعني ايه خلافة؟ الخلافة مش معناها بالمعنى السياسي، لا لا، الاستخلاف بالمعنى الشرعي اللي هو الجمع ما بين امرين، الايمان والعمران. الايمان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والعمران واستعمركم فيها، يبقى بالمعنيين. واصل؟ اني جاعل في الارض خليفة، يعمل ايه؟ يقيم شرع الله عز وجل اللي هو ايه؟ انه يقيم التوحيد، يعمر في الارض بايه؟ بالايمان، ويسيب البصمة وما يطلعش درويش، يطلع واحد فاهم دنيته صح وفاهم هدفه الحقيقي اللي اتخلق من اجله، اخرته صح. قال اني جاعل في الارض خليفة، كويس؟ وبعدين تتكلم عن بني اسرائيل ومحنة موسى عليه السلام معهم، وايه مشكلتهم الاساسية؟ ناس كفرة بيقولوا سمعنا وعصينا، رافضين متكبرين، وناس تانيين قاعدين بيضربوا اسفين وبيعملوا لنا مشاكل وما بيعملوش الا بشق الانفس وما كادوا يفعلون، بيجادلوا خلاص. اقنعني ليه الشرع قال كده؟ لما اقتنع ابقى اعمل. طب ما لو اقتنع يبقى في حاجات في الشرع كلها بنصلي خمس صلوات ليه؟ اقنعني. طب ما هي اعملها انا دلوقتي صاحي من النوم وتعبان، او بالعكس قايم ونشيط اصلي ركعتين ليه؟ وخليهم اربعه. طيب انا دلوقتي في الشغل والظهر يبدا والشغل، اصلي اربعه ليه؟ ما تخليهم اتنين. ها؟ راجع من الشغل وتعبان، ها؟ برضه نخليهم كده، صح؟ ليه بقى؟ ما فيهاش ليه دي. يبقى كده لو اتحطينا انه الكلام بتاع الاصوليين انه الشريعه معقوله المعنى، ان كل احكام الشريعه تبقى معقوله المعنى، يبقى ما فيش، يبقى بقى الكلام بتاع سيدنا علي، طب يبقى خلاص بقى ما فيش مسح على الخبز، ويبقى بقى كل حاجه بنتي. وش معنى 2.5%؟ وش معنى رمضان بس؟ ايه رايك بقى انا ما بشتغلش الا في رمضان؟ انا عايز شهر وشهر. ها؟ الجماعه اللي قالوا لي طب دلوقتي بيبقى في زحمه في الحج، وربنا قال الحج اشهر معلومات، خلاص نخليه 9 شوال و9 ذو القعده و9 ذو الحجه، ونخفف الضغط شويه. ويبقى 3 عرفه. ايه رايكم؟ أو انتوا بتضحكوا؟ ايه؟ بالدماغ يا فندم، بالدماغ اهي، نخفف المسلمين دول كلهم عايزين يروحوا يحجوا. 5 مليون ليه؟ 7 مليون ليه؟ ايه رايك في الدماغ؟ والله فكره حلوه، ايه رايك؟ ما هو لو مشيناها بالدماغ، يلا بقى اللي يجي في دماغي ويجي واحد تاني يعدل، ونعملها كده، ما يبقاش شريعه، تبقى قوانين بشر بتاعت مصالح بشر. وايه الفكره؟ ايه الفرق ما بين شريعه الرحمن وما بين قانون الانسان؟ قانون الانسان على مزاجه ومصالحه. انا دلوقتي انا راجل اعمال، يبقى تبع الايه؟ الهوايه. انا دلوقتي راجل عايز مصالح معينه، اعمل شويه قوانين تخدم المصالح دي. طب مصالح العباد بقى كلهم انا مش دعوه، القوي يغلب الضعيف. هو ده بقى المعنى اللي هنجيله في سوره النساء، وهتفهموه دلوقتي. الشريعه دي بتتكلم عن ايه؟ القران، كويس؟ وصلنا خلصنا الجزء الاولاني، كويسه. تقدروا لغايه الربع العاشر، لغايه ان السفر، تقدروا تسموا الجزء ده ما تقريبا لو احنا اتكلمنا بالورقه والقلم احنا بنتكلم في كام؟ 21 ولا كام؟ صح، 21 ربع. والجزء الاخير ادي البقر، فتقريبا لو قلنا 10 ارباع، ال 10 ارباع او لغايه ان الصفا، لغايه اخر ان الصفا، يعني تقدروا تسموه كده اسم الطريق، المنهج، الصراط. ركزوا بقى، الله يكرمكم، اهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم يا رب؟ صراط الذين انعمت عليهم، اللي هو ايه يا رب؟ ما قالتش. طب يطلع مين المنعم عليهم يا رب؟ ما قالتش. طيب جت البقره قالت اهدنا، مين المهدي المنعم عليهم؟ المتقين. ايه حالهم؟ هيجي الصوره تفسر كده، ماشي؟ طيب الصوره بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تيجي سوره البقره كلها تتكلم عن المغضوب عليهم، تيجي سوره ال عمران تشرح الضالين. واصل كده؟ ادي كده ايه؟ ادي الربط ما بين الفاتحه البقره ال عمران. كويس. العشر ارباع اللي هنسميهم من طريق المنهج الصراط المستقيم، خلاص كده؟ العشر ارباع التانيين بقى ليس البر. تعرفين واحنا بنحفظ يقول لي حضرتك وانت كده اول ما تغلط في ربع ليس البر جيبها المتقين حتيجي. هي ماشيه كده. لعلكم ايه تتقون ما تخافش جايه يعني. هو الربع كله تقوى. كله تقوى. تعالوا بقى نعدد مع بعض كده من اول ليس البر. اولا خلينا في ليس البر تحديدا. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والمفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء والحين البأس اولئك الذين واولئك هم مين بقى؟ السوره قالت ست صفات. الايه قالت ست صفات صفه المتقين. وبعد كده هتبتدي السورة تحكي لنا عن تشريعات كتير. كل حاجة منهم جاءت وزينت بالتقوى. عارفين ليه؟ العشر أرباع التانيين دول هنسميهم اختبارات التقوى. اختبارات ايه؟ طب تعالوا نعددهم. شوف في الجزء الاولاني، الجزء الاولاني اللي احنا سميناه الصراط المستقيم، قالت الهدايه فين؟ المهديين. هنهدى بالقران ذلك الكتاب، وهنهدى بالتقوى هتقول اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون، وهتقول هنهدى بالعباده هتقول واذكروه كما هداكم. كويس. وهتقول مين اللي هيبقى على الجوايا، مين اللي مش هيهدى للصراط المستقيم؟ هتقول المنافقين ولكن الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ماشي. الفاسقين هقول ايه؟ وما يضل به الا برضو الضالين مين؟ فاسقين. وهقول والله لا يهدي القوم الظالمين. مين اللي مش هيهدى؟ الظلمه. ومين اللي مش هيهدى؟ الكفر. والله لا يهدي القوم الكافرين. كده ادي ايه؟ ادي الجزء الاولاني بتاع هدى. الاختبارات بقى، اختبارات التقوى، عد معايا 15 حاجة، 15 اختبار، عشان القرآن والله العظيم بيقول لنا معاني غير اللي احنا بنعملها خالص. القرآن بيتكلم عملي، احنا بنتكلم نظري. يعني ايه تقوى؟ التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتمييز والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الحساب. التقوى طب ابن حبيب بيقول ان تكون على طاعه الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كلام حلو. بس القران ما بيقولش كده. القران بقى بيقول ايه؟ انت تقي ادخل الاختبار. فين الاختبار؟ القصاص. انا ميت لميت. طار. وانا بقى لما يتموت لي اخويا اتقتل هقتل فيه 10، صح؟ حقي انا. انت مش داري بالنار اللي جوايا. لا يا فندم، لو تقي تاخد قصاص وبس، ولكم في القصاص حياة. لو تقي ما تتعداش، عشان كده ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. اتنين، الوصية. الآية دي آية منسوخة، بس قالت إيه؟ قالت المعنى نفسه اللي هو معنى الوصية. أنا دلوقتي خلفتي كلها بنات، فكده أخويا هيورث. أنا صراحة مش عايزه يورث، فأنا هوصي أو أنا هديهم الفلوس كلها عشان أخويا ما يورث. لو تقي ما تعملش كده، ما تعملش كده. قصد إنك تتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى. لو تقي تدي الناس هو والأقربين، يبقى دع الشرع هو الذي يقسم لك. لو تقي فين؟ قالت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. لا وصية لوارث، بس بقي الأقربين اللي هم ليسوا بورثة، إن أنا ممكن أوصي في حدود الثلث ليهم تأليفا لقلوبهم. قالت بالمعروف حقا على المتقين. طيب تدخل بقى بعد كده في الصيام. الصيام، احنا هنصوم رمضان ده ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان. ليه؟ ايه الثمره الاساسيه؟ الطهر. فاللي هيطلع من رمضان ما خدش هذا المعنى، هذا العنوان، ما بقاش اسمه عند ربنا تقي، ولا بقت اسمك عند ربنا تقيه، يبقى ما حصلتيش الثمره الاساسيه. ده تقوى علشان تبقي بتراقبي ربنا سبحانه وتعالى. انت ممكن في السر تفطري، محدش يبقى داري، ممكن تغتابي ناس وتتكلمي وتعملي وتسوي، ممكن قدام الناس كلها تبقي حاجة وبره الناس حاجة تانية، لكن التقوى تجعل الصيام صيام للجوارح وللقلب، فضلا عن الصيام عن الأكل والشراب والشهوة. تيجي بعد كده تتكلم على اختبار رابع للتقوى، هتقول ايه؟ هتقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في مساجد. تتكلم بقى على ايه؟ الضعف البشري. واحد عايز مراد، ها، فتقول له لا اعتزلها بقى دلوقتي ولا تباشرها وانت عاكف في المسجد، ولو خرجت تجيب حاجه ما تقربش ناحيتها. طب حلال ما فيهاش مشكله؟ لا، لو تقي هتعمل ده. ما هو دي الاختبارات. سهل بقى ان احنا نبقى مناظر قوي، ها، حجاب وخمار ونقاب وثوب ولحيه وقرآن ودار، سهل ده. انما وريني نفسك بقى في الموقف ده، وريني هتعمل ايه. هتقول لي حلالي والاعتكاف اصلا مستحب ومش مشكله دلوقتي، وهنقض الاعتكاف يا عم، بلاش اعتكاف، ها، ومراتي حلالي في الليل في مش مشكله، وتعمل ده ولا هتبقى طاقي ولا تبشره. خمسه، لو طاقي تدخل البيت من بابه، لو تقي ما تلاوعش، لو تقي تبقى واضح. هتقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. لو تقي تعدل، هتقول ايه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ألم ياخد ألم. هو قال كلمة بكلمة، ها، يبقى كده السن بالسن، تبقى كل حاجة زي. إنما اداني ألم هعديله 10 أو اديله 5، يبقى لا يا فندم أنت مش طاقي. سبعة، في الحج، الحج هتبقى فيه شدة ومشقة وضغوط نفسية وزحام رهيب وأخلاط من البشر، وهتشوفوا ناس ما تعرفوش تتعاملوا معاهم نهائي، وفيهم غلظة وفيهم شدة وفيهم مش واخدين بالهم، وهتاخد الكتاب هنا وهنا، وهتبقى قصة. لو تقي هتتحمل ده كله. في الحج، واعلموا ان الله واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. كأداب الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في التواضع، اهو اتقي الله. اشمعنى انا؟ اتقي الله اشمعنى انا؟ طب بص لي انا ليه؟ توجه لي الكلام ليه؟ شايف الناس كلها، اشمعنى انا بالذات اللي اتقال لي كده؟ ها؟ واذا قيل له اتق الله انما واذا قيل له اتق الله ربنا يجعلنا من المتقين. دي جميله قوي، دي حلوه والله. انتوا ليه بتزعلوا منها؟ ليه بتزعلوا لما حد يقول لكم اتق الله؟ دي جميله قوي. ده واحد بيقول لي تميز عند الله، كن اعلى الناس عند الله، اتق الله، فاذا صرت عند الله تقيا خلاص. التواضع. تختبرنا فين؟ في الجواز، ما هو الضعف البشري. فهتتكلم في اداب الزواج. نساؤكم حرصوا لكم فاتوا حرصكم ان نشئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. في كل مواضع حياتك اتق الله. حتى على الفراش اتق الله، في الشارع اتق الله. هتتكلم في الايمان. اتق الله في لسانك، واتق الله في اسم ربنا. والله العظيم وقف عليا بكذا. طب ليه بتتحلف؟ وقف عليا والله بجوز جنهاني. بتحلف ليه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لو تقي تعمل 1000,000,000 حساب لاسم ربنا. إيه الجانب؟ في الطلاق. أو هنا بقى باينة أوي. ها؟ هي وهو. وما أكثر خلل الناس في باب التقوى في أحداث الطلاق. اتطلقت، بتتكلم عليه وبتغتابه يعني لطوب الارض، وكل ما تتكلم ظلمني وعملني وسوالي، خلاص يا حاجة انتهى الموضوع، رجل كانت بينك وبينه علاقة وانتهت، لا تتكلمي عنه ولا يتكلم عنك. حسب السلف عشان تعرفوا في فرق ما بيننا احنا المناظر وما بين حياة الصالحين. حد من السلف وبيذكر الكلام ده ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، جاء واحد الى احد السلف وقال سمعنا ان بينك وبين اهلك شيئا في قصة وفي مشاكل، عايزين نرسل، عارفين الناس عايزين نفهم بقى ايه الحكاية، حصل ايه بقى، بتعمل معاك ايه، قول لي قول لي عشان نفهم. قال هي الان تحت يدي زوجي فلا اتكلم عنها، دي مراتي واللي يضرها يضرني واللي يسئل لا يسئلي. وانت نفس الكلام تزوجك وابو عيالك، الكلمة اللي هتقوليها بحقه هتبقى بتسئلك لانه منك انت وهو نفس واحدة. الشاهد فطلقها، فقالوا الان خلاص خلاص الموضوع، قول بقى الحكاية ايه اللي حصل بقى عايزين نرسى. قال امرأة تحل لغيري كيف اتكلم عنها، خلاص انتهينا كده. فين بقى فين ده احنا بنقعد نمصمص عليه الشباب، اه هي دي التقوى. التقوى انك واحد طلق مراته وطلعت عيني وعملت لي مشاكل، دي بعد كده اتقي الله فيها اعمل فيها ايه يعني، خلاص طلقتها وخلصت منها. لا يا عم، لو تقي اديها حقها. فربنا سبحانه وتعالى يقول اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف، ما تعذبهاش، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. بعدين اختلفنا على الولد، كانت في ولد صغير رضاع، هي مش عايزه ترضع، نكايه بقى خلاص، والولد عيني ما بين الاثنين، فالشرع يكلم الاثنين، انت اتقي الله في ابنك ولا بنتك ورضعيها، حرام عليك، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الرزق له. ما تجيش بعد كده تقولي لي اصل مش عارف ايه وانا بقى انا لازم احسسه بالذنب فخليه وريه يعمل ايه. والناحيه الثانيه وانت راجل ما ترميش ابنك وما ترميش بنتك، جيب لها مرضعه، جيب له مرضعه وادفع، او ادي المراه دي حتى لو انت طلقتها اديها مال عشان تتغذى علشان تطعم ابنك، اتقي الله. فتقول والوالدات يرضعن حولين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه واخرها، واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. تيجي تتكلم عن العفو، وده اصعب ما يكون، يعني واحد خلاص تقول له ان اعفو ان تعفو اقرب للتقوى، العفو ثقيل يعني ماشي، ما هو قالت لو عاقبت هعاقب بمثل. فلما تيجي بقى واحد ظلمني جدا جدا اعفو عنه ازاي؟ اقرب للتقوى، اختبار. تيجي تقول اهو تاني مع المطلقات دلوقتي في النفقات بقى، اديها فلوس ليه؟ هو تاخد لها 100 جنيه كل شهر وخلصت، 100 جنيه تعمل بيهم ايه الغلبانه؟ خلاص هو المحكمه حكمت لها كده، وريني بقى عشان تعرف وتفهم وتجري بقى ورا كذا كذا وتعرف يعني ايه فلان. طب بعد كده ما تبقاش تعمل الحركات دي، بتعذبها ليه؟ اتقي الله اديها حقها، حقا على المطلقين، حقا على المتقين، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على. شفت الاختبارات دي؟ مش تشريعات فقط يا فندم، والا لو تشريعات فقط كانت مشيت ازاي؟ مشيت بقى كده من ايه؟ بني الاسلام، ها؟ وادي الصلاه، ادي الصيام، ادي الزكاه، ادي الحج، ادي كذا، وتمشي بقى كده زي كتب الفقه. احنا ما بنتكلمش في تشريعات فقط، احنا بنحط اختبارات للتقوى. فهمتوها؟ عملي. وبعدين تقول لنا بعد كده لغاية ربع والوالدات، نخلص ربع والوالدات نلاقي نفسنا دخلنا في قصة طالوت وجالوت، نرجع تاني للقصص، دخلنا في ايه؟ في تشريعات، خلصنا كده اخر الجزء الثاني اهو، نلاقي نفسنا دخلنا في قصة طالوت وجالوت. ايه اللي بقى ايه اللي دخل طالوت وجالوت يا فندم؟ لو كانت من بعد موسى كانت تيجي بعد قصة بني اسرائيل قبل ما يتكلم على ابراهيم، لو احنا ماشيين كده زمني، ايه اللي جابها هنا؟ اقول لحضرتك قصة طالوت وجالوت أربع مراحل. طالوت وجالوت أربع مراحل. إيه هما؟ وبيقولوا هما دول الأربع مراحل من الاستضعاف للتمكين. لأن اللي حصل من بعد موسى، وموسى عليه السلام سريعا سريعا بني إسرائيل، موسى عليه السلام عاش 120 سنة، 40 سنة في قصر فرعون وقال له 30، وبعث على رأس الأربعين أو بعث على رأس الخمسين، وثمانين سنة متقسمين، 40 سنة التانيين حتى غرق فرعون، مات فرعون وغرق وموسى ابن 80 سنة، وبعدين من سن 80 لسن 120 في دعوة بني إسرائيل، ومات وهم في التيه في 40 سنة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها عقوبة عليهم، اللي هي آخر لقطة اللي هتيجي معنا في سورة المائدة. كويس؟ مات موسى عليه السلام وتولى الأمر من بعد يشع بن نون وفتح الأرض المقدسة وعز بنو إسرائيل، ثم عادت ريما لعادتها القديمة ورجعوا تاني، وقام عليهم أحد الجبابرة من مرة أخرى قالوا بقى بتنصر وي. فحصل من بعد موسى عادوا مرة أخرى للاستضعاف الذي كانوا عليه أيام فرعون، فربنا قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وما سملناش من النبي ده، قالوا له إيه بقى؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا لحضرتك آدي أول مرحلة في الطريق، دي مرحلة الصدق. احنا لسه بنتكلم بنقول للتقوى وسهل نتكلم اي مفهوم، انما المفهوم ده ليه مقتضياته. فسهل قوي نقول هنجاهد هنعمل هنسوي براحتك. سعد الجد قالوا له ايه؟ قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولى. المرحله دي مرحله الادعاءات، هنقول عليها مرحله الصدق والكذب، مرحله الادعاءات. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاته. سهل قوي. كل واحد يتمسح في حاجه. الادعاء هيبقى اختبار الصدق. كويس، هيكمل معاه الصادقين. كويسين اهو، الصدق كافي لا يفهم. يعني انا صادق في قضيتي، صادق في رسالتي، بس عندي بلاوي جوايا اسمها آفات النفوس. فهتيجي المرحله الثانيه، مرحله آفات النفوس. فين دي؟ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. نعم، مين طالوت؟ نائل طالوت، اخره المدام طالوت، طالوت الغلبان ده ما عندوش شويه فلوس اصلا. فيقولوا له أن يكون، عدوا بقى كم آفة، أن يكون له الملك. القصة الملك، القصة الرئاسة، القصة شهوة الشهوة الخفية، حب الكراسي. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق، إحنا كبر يا فندم، إحنا الأحق، إحنا اللي نفهم، إحنا السادة، إحنا القادة، إحنا اللي لنا الريادة، احنا اللي فاهمين دين، احنا اللي فاهمين مش عارف ايه، احنا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ايه ده، هو وزن الناس عندكم بالفلوس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احساب امتي المال. يعني الناس اللي ضيعة احساب اهل الدنيا المال، انه بيحسبها معاك قرش تسوى قرش. المهم طلعت افات النفوس يا فندم، حب الشهوة الخفية، حب الرئاسة، وحب الدنيا، والكبر والعجب، كل ده على انهم صدقين، صدقين في الرسالة الأساسية، عايزين نقاتل بس عندهم أفات النفوس. فمش كافي يا فندم ان انت تبقى صادق ويظهر أثر الصدق في ذلك. هتيجي مرحلة أفات النفوس. لغاية هنا وعدى معاه 12,000 مع طالوت، 12,000. وصلنا بقى للمرحلة الثالثة، طالوت فصل بالجنود. قال إن الله مبتليكم بنهر. مين النهر ده يا فندم؟ ده رمز إيه ده؟ الدنيا. الدنيا أصلاً، الدنيا إحنا هنعدي مطلوب آخد شربة مية وعدس. طب أنا عايز أملى الزمزمين، آخد الإزاز دي معايا، مفيش مشكلة يعني. ده ان احنا ناخد جيركن ونعدي، انا مش اصل هي ساعه الحظ ما بتتعوضش، ودلوقتي قدامي نهر، خلي معايا الزمزميه وعدي بيه، انا ايش ضمني؟ فسنتين ثلاثه الواحد كده يسالهم فيهم، يعملوا فيهم قرشين حلوين ويعمل خميره حلوه، وبعد كده بقى يشوف ربنا. مش عارف كده؟ اهو ده النهر. قال لهم ان الله ممتلئكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل. قالوا كم بقى القليل ده؟ حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين جازوا النهر مع طالوت على عدد أهل بدر. أكتر حاجة اتقالت في أهل بدر 319، قالت بضعة عشر، أكتر حاجة في البضعة عشر يعني عندنا من 313 لغايه 319 اقصى حاله 309 319 ادي اللي عدى. دي مرحله ايه بقى؟ دي مرحله الدنيا يا فندم. هنا محتاجين صدق، هنا محتاجين تزكيه، هنا محتاجين زهد. وركزوا معايا قوي، انا بعمل ده كله مش عشان خاطر دلوقتي نشرح قصه طالوت وجالوت، انا عايز عشان اوصل اربط اللي احنا ماشيين عليه، الصوره ماشيه ازاي. اربعه بعدين 310 320 300 ان شاء الله 400 ها، وطالعين 12000 وهنقف قدام امريكا، هنقف قدام جالوت، هنعمل ايه؟ فعلى طول ولما برزوا لجالوت وجنوده هيبتلوا في الاول خلاص، المجموعه هتقول لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين اللي هيثبت بقى؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. مين هنا يظن بمعنى اليقين؟ هنا بقى يا فندم اللي ثبت في الاخر خالص اهل، وركزوا معايا في الكلمه دي عشان هو ده المفتاح، اهل اليقين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. بص اللقطه، اول حاجه كده قبل ما نيجي على المفاجاه اللي جايه، يبقى من الاستضعاف الى التمكين محتاجين ايه؟ صدق، تزكيه، زهد، وايه؟ اهو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، واهلك اخرها بالبخل والامل. اخر مرحلتين زهد ويقين، يهلك اخره بالبخل والامل. حلو، خلاص كده قصه طالوت وجالوت انتهت. بس المفاجاه بقى، وقتل داوود جالوت. مين داوود ده؟ احنا ما تقوليش سيدنا داوود، مش دلوقتي، انا ماشي في الصوره بني اسرائيل ومن بعد بني اسرائيل، ولا جابت سيره داوود ولا سليمان ولا حاجه من دي خالص، احنا ماشيين طالوت وجالوت. ولما فصل طالوت بالجنود ما قالتش وكان فيهم داوود، ولا جابت سيره خالص، انما مره واحده كده وقتل داوود جالوت. مين داوود ده؟ يعني انا هو كده، هو ده داوود النبي ولا داوود غيره؟ وقالوا يا اخت هارون، قالوا هارون ده مش هارون النبي، ده كان اسم رجل عابد، اختلفوا يعني، في ناس قالت لا هارون في مشاكلته، وناس قالت لك لا هارون ده كانوا عابد من عباد بني اسرائيل. طب ما هو ممكن داوود ده برضه يكون عابد من عبادهم. مين داوود ده؟ ايوه يا فندم، هو ده داوود، هو ده سيدنا داود النبي. ايش معنى داود؟ عشان الوحيد اللي في القرآن كله يا فندم اللي ربنا أثبت له الخلافة. إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الوحيد اللي أثبت له الخلافة، يبقى سورة فين يا فندم؟ بصوا فين؟ إني جعلهم في الأرض خليفة يا فندم. وصلوا؟ بص فين بقى؟ داود علينا آدم، آدم بني إسرائيل، بعد بني إسرائيل اختبارات التقوى، بعدين أربع مراحل توصلوا من خلالها إلى آدي اللي هيحقق الخلافة، اللي هتبقى فيه إيه؟ الشروط الأربعة: صدق وتزكية وزهد ويقين. هو ده اللي ربنا هيمكن ليه في الأرض. ما عملتوش كده اضرب دماغك في الحيط. قوانين سنن كونيه ربانيه لا تتبدل ولا تتغير. صدق تزكيه زهد يقين تساوي استخلاف في الارض. خلاص كده يبقى خلاص الحمد لله اني جعل في الارض خليفه. تخلص الصوره ما خلصتش الصوره. دخلنا في الجزء الثالث لقينا ايه؟ ايه الكرسي اعظم ايه في القران. مالها دي؟ ايه اللي جابها هنا في الموضع ده؟ دي تبتدي بيها الايه الصوره تبقى اعظم ايه. فتبقى اول ايه كده الله لا اله الا هو الف لام ميم الله لا اله الا هو زي مفتتح ال عمران. وانا بنحكي قصه ان ايه الكرسي اول ايه في القران في سوره البقره وزيها زي فواتح ال عمران. ونقعد نحكي بقى في قصه ان الاسم الاعظم الحي القيوم لا يفعل. بعد ما خلصنا وتولى الخلافه قالت الله لا اله الا هو. قالوا دي اعظم ايه تعرف بالله واشتملت على 10 مقاطع. اقروا رساله كده صغيره بتاع الدكتور فريد الانصاري ايه الكرسي عاملها كده تجليات تفسير وتجليات في التحفه. اقروا بقى المقاطع اللي فيها مش وقت التفاصيل لكن شوفوا بقى ال10 مقاطع بتتكلم عن ربنا ازاي. الشاهد دي آية التعريف بالله. قالوا يا فندم هو اللي هيحقق المنهج ده لازم يكون استجمع هذه المعاني وعلى رأسها معرفته بالله تبارك وتعالى الذي لن يعظم الله عز وجل لن يمكن له في الأرض. فعشان مين دول اتكلمت افهم بقى حاجه على ماشي كده. ابن القيم بيقول احنا عشان نستكمل القوه العلميه محتاجين 3 معارف. معرفه بالرب، معرفه بالنفس، معرفه بالطريق. طب الصوره مش اتكلمت على الطريق؟ اهدنا الصراط وقعدنا نتكلم على الطريق واتكلمت على النفس ولسه قايلين دلوقتي افات النفس والتخلص منها. الثالثه تبقى ايه؟ معرفه الرب. تيجي ايه ايه معرفه الرب في القران؟ ايه الكرسي. كويس جميل. وبعدين اخر مرحله في طالوت وجالوت كانت ايه؟ اليقين. الصوره هتجيب سيدنا ابراهيم تاني مرتين عشان تقول لنا يا مسلمين يا مسلمات في حاجه اسمها علم يقين وفي حاجه اسمها عين يقين وفي حاجه اسمها حق يقين. فلان واهل المناظرات اللي بيقف كده عايز يناظر على الاسلام وما عندوش البضاعة العلمية ولا عنده اليقين ده ما ينفعش يشتغل الشغلانة دي. فأول صفة من الصفات لازم يكون عنده يقين لأنه النمرود هيعمل إيه مع سيدنا إبراهيم؟ هيشكك في اليقين. هيقول له إيه رأيك؟ أنت بتقول مين ربك؟ هيقول له ربي يحيي ويميت. ويقول له أنا كمان. لو واحد ضعيف أهو وبعدين عملي انت قاعد بتقول لي رب وانا مش شايفه انما انا اهو انا بقول لك انا الرب وانا بقدر اهو اقعد انت قوم انت. ممكن سيدنا ابراهيم كان يقول له طب يلا قول له كن فيكون ونقعد نخش في جدل. هيقول له ايه؟ هيقول له طب ما تخلي ربك هو اللي يعمل الحكايه دلوقتي هنحط فين بقى ربنا قدامه؟ لا يبقى كده دخلنا في مشاكل. هيقول له ايه؟ هيقول له على ايه كونيه. هيقول له خلاص ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت. يعني دي اخر اللي يقدر يعمله الايات الكونيه مش عارف يصرفها. فبهت. اللي نجى ابراهيم في الموقف بتاع المناظره ده ايه يا فندم؟ علم اليقين. طب انا جبتها من عندي؟ لا ما جبتهاش من عندي، جبتها من القران. فين؟ وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من مين؟ يبقى هو ربنا سمى ابراهيم بهذه الصفه. فابراهيم الموقن هو اللي هيقف قدام النمرود ويقول له طب يلا وريني نفسك. وبعدين هتجيب اللقطه الثانيه بقى. الاول هتجيب الرجل الذي بعث ان يحيي هذه الارض بعد موتها فاماته الله 100 عام. الرجل ده كان بيتكلم ها شك ولا بيقول معقولة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ بس الواحد يعني أنا نفسي أشوف الآية دي. مش كانش نفسكم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والماء ينبع من بين يا لو كنت شفت اللقطة دي يا الصحابة اللي شافوا حاجة زي كده تبقى ايه؟ هي نفس الفكرة. فهم عايزين يعملوا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شك إبراهيم، نفى عنه الشك، وإنما قال ولكن ليطمئن قلبي. يعني ايه يطمئن هنا؟ هو ده بقى اللي هنفهمه من حدة علم اليقين إلى عين اليقين. نشرحها بسرعة الأول. شيخ الإسلام بيقول يا جماعة سمعتوا عن حاجة عن عشب من الأعشاب، أنا ما أعرفش اسمه، أي عشب أي بتاع كده، دخلته على النت لقيت واحد بيقول لك عشب اللي مش عارف إيه البردقوش أي بتاع يعني، ما أنا ما أعرفوش مثلا. قلت ما سمعتش ما شفتش البردقوش ده قبل كده مثلا يعني. فرحت واخدة بعضك ورايحة على العطار، قلت له عندك بردقوش؟ راح الراجل جاب لك بتاع كده وقال لك هو ده البردقوش. قلت له هو ده بقى؟ طيب المعلومة لما انت خدتيها من مصدر ثقة قريتيها كده كان اسمه علم ايه؟ انا متأكد ان في حاجة اسمها عشب اسمه وردوش، قريتها في مش عارف فين، لما رحت عند العطار وطلعها لي ووريها لي بقت اسمها ايه؟ عين. طيب هما قالوا البردوش ده هينفع معاك مش عارف علاج ايه كذا، جربته بقى اسمه حق يا اخي كده تمام. فهو النهاردة هو في علم اليقين فيريد ان ينتقل الى عين اليقين، هيقول ايه؟ يلا يعني ربنا سبحانه وتعالى وريني بقى كيف تحيي الموتى، اولم تؤمن؟ بلى ولكن ليطمئن قلبي. طب اعمل التجربه العمليه دي وشوفها واعلم ان الله على كل شيء. يبقى الصوره وصلتنا واحنا هنا وصلتنا لغايه انهي مرحله؟ مرحله عين اليقين. وبكده تنتهي قصص الصوره، قصة كده القصص، آخر قصة هي قصة عين اليقين قصة إبراهيم. وبعدين هتيجي آية الدين، نرجع تاني يا فندم لاختبارات التقوى، وهتنتهي آية الدين بإيه؟ واتقوا الله و... ويعلمكم الله. هتيجي بقى كده واتقوا الله ويعلمكم الله، فتنتهي بذلك وكأنها رجعت تاني تقول لنا تاني تقول لنا على معنى التقوى. وشمعنا طيب؟ وانتوا برضو اسمعوا، وانتوا لازم تقولوا شمعنا انت ترجع تاني. طب ما كان خلصهم كلهم يعني الايات بتاعت اختبارات التقوى، وبعدين يجي المثالين دول وتختتم الصورة. عارفين ليه يا فندم؟ قالوا اصل الاختبار الاخراني ده محتاج حاجتين، محتاج المعادلة دي اللي تجمع ما بين الامرين دول، عايز زهد ويقين عشان تحقق معنى التقوى المطلوب. شمعنا؟ عشان هتتكلم في معاملات مالية، دين، فلوس، فلوس واضحة. يعني الثانية الراجل بتاع المعاملات المالية بتاع حق مشاكل الطلاق في مشكلة اجتماعية، يعني هو القصة مش هو بخيل بفلوس، لكن هو القصة هو مش عايز يدي دي، انما في الفلوس دين وقصة ونعدى بيماطل فتتكلم، لان فتنة الناس في المال والاختبار الاشد في المال وعضة مش عارف ايه ولا تعضة رزيفي، يعني ما تقربش ناحية الفلوس، تكلم في اي حاجة تانية صح؟ ماشي. ان لكل قوم فتنة فتنة امتي المال، فعشان كده هتجيبهم في الاخر وهتجيب مثال الربا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهتجيب مثال الدين وهتقول وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وهتقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لغاية ما تقول وليتق الله ربه، وبعدين خاتمة الصورة آمن الرسول. وهتبقى أهم حاجة فيها إيه بقى؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. شفتوا حاجة؟ عرفتوا رحلة البقرة كده؟ إيه بقى مقصد الصورة سريعة؟ كلمتين. الصورة بتقول إني جعل في الأرض خليفة، الصورة بتقول هدى للمتقين، إيه الطريق؟ إيه الهداية؟ إيه المتقين؟ اختبارات التقوى. الصورة بتقول سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وقلنا سمعنا، ومش سمعنا وعصينا. يبقى البقرة تقدروا تسموها عدة أسامي بقى، عايزين تسموها الصلاة المستقيم يعني وتفهموها، عايزين تسموها ما أحوال الناس على الطريق مع تنفيذ المنهج، تسميها معالم الطريق، سموها كيف ما المهم الصورة كلها بتدور حوالين هذا المعنى. ودينا عملنا المعادلات دي اسم الصورة او للصورة خواتيم الصورة، الكلمات المتكررة اكتر كلمة متكررة في الصورة التقوى يا فندم. وموضوعات الصورة قسمناها من أولها إلى آخرها. وطبعا لازم المط ده شوية يتم سورة البقرة ويأخذ معنا شوية وقت لأنها أطول سورة في القرآن. اللي جاي سهل بقى إن شاء الله. اتفهمت دي؟ ننتقل سريعا لآل عمران. يلا احنا يعني ايه التركيز، انا اقعد اعمل فواصل كده في النص عشان تركيزكم ما يرش، احنا هنتكلم لسه لغايه الاسراء، فيعني الدنيا هتمشي ان شاء الله، ما تخافوش ما تقلقوش، في حاجات مش هتاخد معانا 10 دقايق بس انتوا تبقوا فهمتوا المنهج ماشي ازاي. يلا نبتدي في آل عمران. آل عمران سهله جدا يا فندم، 200 ايه لسه كنا قايلين اصلا ان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم شرحته مين؟ الضالين تشرحه مين؟ آل عمران. بالراحة اسم السورة آل عمران، قلنا الآل بتقول ان الله اصطفى ادم ونحن آل عمران وآل عمران على العالمين. آل عمران ودي بتتكلم على الرد على النصارى، ايه اللي دخل آل عمران؟ ما هو ده يا فندم الرد، والله العظيم ده الرد، مش فاهمين حاجة. الرد في ايه؟ آل عمران اسم السورة رد مفحم على النصارى. آل عمران بس فيها رب؟ اه فين؟ مش هو اله؟ حاشا لله يعني. ها؟ مش هو بيقولوا انه اله؟ وبيقولوا انه هو ابن اله؟ طيب لا يا فندم، السورة بتقول عيسى ابن مريم اللي هي بنت عمران، فبتقول عيسى من آل عمران مش اله ولا ابن اله. شفت الرب؟ خلص الرب. عرفت ليه آل عمران؟ عشان تبقى صورة الرد على من يقول بألوهية المسيح ولا بنوة المسيح ولا كذا. آل عمران بشر، هذه أول حاجة. شوفوا اللقطة الثانية، السورة مقسومة نصين، من الآية الآية 1 إلى 120، ولو معانا مصاحف ونبتدي نتابع عشان تبقوا مركزين تشوفوا الآيات، من الآية 1 للآية 120 موضوع، ومن الآية 121 ودي آية محورية جدا في السورة، للآية 200 اللي هو آخر السورة موضوع. إيه الآية 121 اللي هي المحورية؟ وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. تبوء طب الراحة دي قصة، دي قصة واحد حصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح يسوي الصفوف. طب هو القرآن، القرآن بيحكي؟ احنا بنحكي، القرآن بيحكي يعني بيحكي يعني يعمل ايه؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وقعد شوية وبعدين قعد يقول الأذكار، بعد ما خلص الأذكار راح خد بعضه وراح على البيت لبس لقمة الحرب وبعد الحق القرآن بيعمل كده؟ ملهاش كده. طيب ايه بقى من اهلك دي؟ وإذ غدوت تبوء المؤمنين مقاعد للقتال. انا مالي بقى من يعني كلمة من اهلك دي؟ مفيش كلمة في القرآن، مفيش حرف في القرآن ملوش دلالة ملوش حكم. ها؟ ايه من اهلك؟ آل عمران، اهل عمران. وإذ غدوت من اهلك، البداية من بيتك، بداية العز، بداية النصرة، بداية التمكين من بيتك. أجيب لكم عليها 4-5 شهادات في القرآن تشوفوها، عد معايا. لما ربنا سبحانه وتعالى في الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، خلاص أنا مراتي هي وأنت زوجك وأنت مراتك، إيه دي قرة عينك. يعني قرة عينك يعني عيني عليك باردة، قرت عينه يعني بردت عينه، وقالوا قرت عينه استقرت عينه. يعني استقرت عينه يعني بيشوف مراته ما بيلمحش، لا بيبص يمين ولا بيبص شمال، مراته بس. حلو كده اهي دي، وانت نفس القصه، هو جوزك وبس. كل الرجال في رجل، لو قفولك الرجال كلهم طوابير كده ما تبص لهمش، جوزي. حلو كده. طب انا مال دي، دي حاجه كده اجتماعيه، ايه اللي دخل ده في المتقين اماما؟ قالوا يا فندم ما هو اللي راجل في البيت، الراجل اللي في البيت ده والمرأة اللي في البيت دي اللي محقق المعنى ده، اللي محقق الاستقرار الأسري، هي دي للمتقين إماما. يبقى بداية العز استقرار أسري يا فندم. اتنين، لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في سورة القصص وبيكمل الموضوع كله في صراع موسى عليه السلام مع فرعون، ويقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها. خدتوا بالكم اللقطة جت منين؟ يعني احنا دلوقتي هنمكن ليهم، يجيب بقى لقطة ايه؟ الصراع نفسه. لا، أول لقطة أم بترضع ابنها، بداية العز منين؟ من هنا. أخذوا شاهد كمان في الأحقاف، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. قالوا الإصلاح الذرية ده أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فهمتوا؟ كل ده عشان أأكد على معنى آل عمران الأسرة، آل عمران الأسرة العابدة، آل عمران رد على النصارى، هي سورة آل عمران. سورة آل عمران يا فندم سورة الثبات. يعني احنا شرحنا المنهج، عارفين هو يعني ايه؟ يعني بالظبط كده اشرح لحضراتكم خطة رمضان، تيجي بعد كده تقول يو شوال اهو ده آل عمران. يعني في رمضان هنعمل ايه؟ التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المفروض نعمل ايه؟ هنصوم، وايه كمان؟ ونعتكف، ها؟ زي ما سورة البقرة قالت. طب عايز بقى اكمل الثبات. الثبات يحصل ازاي؟ ادي كلام العلماء، قالوا ابن القيم بيقول في حاجه اسمها، قلنا خمس حاجات: معرفه الرب، معرفه النفس، معرفه افات النفس، معرفه الطريق، معرفه عوائق الطريق. انا محتاج خمس حاجات اعرفها: عرفت ربنا، عرفت نفسي، عرفت المشاكل اللي عندي. مش لسه قايلين في الصوره النهارده نشرح افات النفوس؟ حلو. عرفت السكة؟ البقرة قالت لي هدى، عرفت السكة. بس يا فندم لازم أبقى عارف المطبات اللي على السكة، السواق الماهر اللي بيعرف يتفادى المشاكل دي وحافظ السكة كويس، فمش هيتطص في المطب، فعارف يجري امتى ويقف يهدي امتى عشان هنا في مطب، فيهدي عشان العربية ما تاخدش المطب ده وتبقى مشكلة عليها. هو ده، هو ده سورة آل عمران. فين بقى؟ ايه المطبات؟ الصورة من أولها هتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دي مش كانت فين؟ هدى. يعني يا رب بعد ما حققنا الهداية اللي في البقرة احنا محتاجين ايه بقى دلوقتي؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى بعد الهداية ثبات، فصورة الثبات. طيب ايه المشاكل اللي هتقابلنا؟ الفتن. والفتن ايه يا فندم؟ شهوات وشبهات. فهتبتدي بأني بالاخف، وهتتكلم على مدى بقى 100 آية على الشبهات. فين ده؟ تعالوا نشوف. ابتدت قالت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وهي آية وعلقت عليها، وادي الموضوع اللي هو احنا عاملين عليه القصة كلها. قالت الأخطر مش هنا، الأخطر في الشبهة. فهتبتدي تتكلم على الردود على النصارى، هتتكلم على ايه في المباهلة مثلا؟ ها؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا. فتيجي تقول لنا على منهجية الجدال والحوار، وتبتدي ترد على أولئك، وتمشي الآيات هكذا لغاية الآية 120. الآية 120 هتبتدي تقول إيه بقى؟ هتقول وإن تصبروا. بص الآية انا ماشي معاكم حاجه حاجه. اول الصوره، اولا اسم الصوره فين ده؟ اول الصوره من اول خالص، الصوره ابتدت بالثناء على الله عز وجل وذكرت اسمه الحي القيوم، وقالت لنا في الاول خالص المنهجيه، قالت لنا ايه؟ قالت لنا القران ده منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر الى المتشابهات. دي جايه فين؟ تبع الايه؟ الشبهات. متشابهات تعمل ايه؟ تعمل شبهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. وراسخون في العلم يقولون ربنا تمام. حطت لنا منهج التعامل مع هذه الشبهات من خلال القرآن. فأول السورة بتقول لنا هو بتقول لنا ربنا لا تزغ قلوبنا، مش قلنا أول عشر آيات حلوة أوي. آخر السورة هنشوف هتقول إيه. هتقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنشوف الرابط. طيب إيه الكلمات المتكررة في السورة المميزة في السورة؟ أكثر سورة هيجي فيها إيه بقى؟ بصوا هيأتي فيها أكثر ما ورد في السورة الجمع بين الصبر والتقوى. الترتيبة دي الدمج ده فهتقول وإن تصبروا وتتقوا، عندك الآية 120 وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهتقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين. وآخر آية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا وتقوا. الجمع ما بين الصبر والتقوى منهج الثبات يا فندم، منهج الثبات. عايز تثبت، عايز تثبت على الطريق محتاج حاجتين، محتاج التقوى تبقى معانا ومحتاج لها صبر. مش كل حاجة هتيجي كده. فهتقول لنا طيب السرعات الشبهات دي، الناس اللي بتشكك في ثوابت الاسلام، الناس اللي عايزه النهارده تعمل وتسوي، نعمل معاهم ايه؟ قال لك انت تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. محتاجه ايه؟ محتاجه صبر وتقوى. لانهم ابى الله الا ان يقيم دينه ويعزه ويخذل اولئك بافعالهم. فمحتاجه صبر وحكمة وتقوى لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كده المية وعشرين آية دول بيتكلم على صراع الشهوات والشبهات والفتن. هنا الفتن الداخلية، داخل الدولة، داخل البلد، ناس قاعدة منافقين بيعملوا، ناس قاعدة بتجيب شبهات نرد عليهم. هنبتدي تتكلم على لون آخر، والصراع الآخر بقى وهنا صراع قتالي. هنا هنتكلم على أحد. فهتبتدي ترصد الكلام ده من الآية 121 لغاية الآية 200، وهتنهي بنفس النهاية بتاعت ال 120، هي نفس النهاية بتاعت السورة كلها برضو صبر وتقوى. فهتقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. رابطوا دي الكلمة المفتاح برضو، رابط اثبت، كلمة مرابطة معناها الثبات على الثغر. فهي دي رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بيقولوا اذا كانت سورة البقرة هي سورة اقامة الحجة، بتقول لنا السكة منين، فان آل عمران هي سورة ازالة الشبهة. يبقى البقرة ايه يا فندم؟ اقامة الحجة. آل عمران تبقى ايه؟ ازالة الشبهة. طيب السورة هتقول لنا منهج الثبات ايه الحاجات برضو؟ انا ماشي بنفس الطريقه اهو، خدنا الاول والخاتم. طب الكلمات المتكرره قلنا صبر وتقوى، ايه كمان؟ اكثر سوره في القران يا فندم فيها ادعيه. سوره آل عمران اكثر سوره في القران كله فيها دعاء اكثر من البقره. وعدوا معايا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. أخواتي في السورة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هتيجي بقى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار قبليها. فأول حاجة عايزة تثبتي، عايز تثبت ادعي صدق اللجء مع الله. يبقى انت لما تيجي تقول لي بعد شويه اصلا كنت ماشي كويس حبتين بعدين وقعت، ما انت قصرت في الدعاء، دعاءك مش كافي. كان المفروض كل يوم تدعي 10 دقايق، بتدعي 5 فرقه معاك مثلا. اتنين، عشان نثبت آلت العباده، وجابت آل عمران، جابت النماذج من العباد، مريم وعبادتها، زكريا وعبادته. يبقى العبادة تثبتك على الطريق، ليك حال مع ربنا في عبادة ما، صوام، قوام، ذكير، ها؟ عندك شيء. ثلاثة، قالت عايزين نثبت الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله. جابت فين الكلام ده؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هتقول لنا من الحاجات اللي تثبتك على الطريق إن أنت يبقى معاك صحبة الأخوة. فهتقول إيه؟ واعتصموا. هتقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هتقول لو عايز تثبت تبقى السكة قدامك واضحة، لأن الناس اللي مش عارفة تعمل إيه هي دي اللي بتتخبط. فهتقول السكة منين؟ هتقول خد بالك وركز سكتك منين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا. انا عارف الحق فين، مش محتاج حد يبصرني، الحق واضح ابلج، فالسكه واضحه ومعالم الطريق واضحه، والبقره قالت هدى والآل عمران قالت نثبت. فمش محتاجين ان لا شبهه تودينا شمال ولا شهوه تودينا يمين، السكه واضحه. هكذا الزهراوين يختلفان معا لكي نعرف الرابط ما بينهم، ويبقى احنا كده خدنا مقصد صوره البقره ايه؟ معالم الطريق الهدى ومعالم الطريق ده، وبعد كده الثبات على الطريق. سهله كده المنهج تم بتفاصيله، يعني خدنا المقدمه مش كده؟ البقره آل عمران، البقره آل عمران الزهراوي، اشمعنى البقره آل عمران كده؟ الصوره وضحت. تيجي بقى يا فندم التفاصيل، تيجي بعد كده التفاصيل مع النساء. احنا شرحنا المنهج خلاص، شرحنا المنهج البقره آل عمران، هنبتدي مع النساء. اول حاجه في سوره النساء، يعني كده احنا شرحنا، ركزوا عشان هيجي التفاصيل. الشريعه دي جايه تقول ايه؟ منهج ربنا ده بيقول ايه؟ اول حاجه في منهج ربنا اتقوا الله في الضعفاء. احنا شرحنا المنهج وقلنا السكه منين والمفروض نثبت عليها ازاي واتحركنا عليها. طيب يا فندم انا عايز حضرتك تقول للناس يعني ايه اسلام. انا عايز دلوقتي ما كنتش بسمعه يقول لك مبادئ الشريعه احكام، ويقعدوا بقى يتكلموا ايه مبادئ الشريعه، وبعدين يقعدوا يقول لك كلام كده. يا فندم لا، المبادئ دي الاسس دي القران بيقول، القران بيقول اول معلم من معالم المنهج ده اتقوا الله في الضعفاء. سوره النساء مش عشان النساء، اول حاجه، اولا النساء كاحكام اكتر صور اتكلمت عليهم الاحزاب والنور. سوره الاحزاب دي بيسموها سوره النساء الصغرى، كاحكام حكمها تعمل ايه وتسوي ايه، وكده تلاقي الكلام ده فين؟ في الاحزاب. تلاقي الكلام ده فين؟ في النور. انما احكام للنساء، للنساء يعني ايه؟ احكام الخاصه للنساء، ما تلاقيش في سوره النساء الكلام ده الا في بعض المواضع، استفتونك في النساء وتلاقي احكام المواريث، تلاقي احكام كده. ما هي ما اتجابتش عشان النساء ك احد شقي الكون، يعني رجال ونساء، ما اتجابتش عشان النساء من هذا البعد. اتجابت علشان تتكلم على ان المراه، وخلوني اقول الكلام ده وده تعريف الشرع وافهموه لله، المراه في تعريف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. لا انا مش ضعيفه يا فندم، يعني الشرع بيتكلم على معنى محدد، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لي ادم فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيان، ولا فتشقى؟ يبقى مين الهيشقة؟ انا وانت بقى هنشيل الليلة. انما هي ما تشقاش الشقة ده، هي بقى ما تجريش من بلد لبلد عشان لقمة عيش، وما تروحش تسافر خليج وتقعد بقى مش عارف ايه عشان تعمل ايه، لا مش قصة. انما هي ايه؟ تشقى في مجال اخر، بس مش ليه؟ كده لا تركيبتها الفسيولوجية ولا السيكولوجية ربنا خلقها للقيام بهذه المهمة. فلما تنزل يا عيني غصب عنها لظروفها لاوضاعها، الشرع بيقول اتقوا الله فيها. دي غلبانه، دي ارمله، دي مسكينه، دي فقيره، دي يتيمه. فجمعت الوان من الضعف. فيا راجل يا اللي ربنا ها حباك بقوه، وهتيجي الصوره هتقول الكلمتين دول، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. والتفضيل هنا مش تفضيل في شيء غير البنية والإمكانيات. الراجل هو الأكثر قوة، هو تركيبته الجسدية تركيبته لذلك، والراجل ده ما يقدرش على وهن الحمل مثلا. تركيبة المرأة شيء تاني. المهم، فالمرأة في تعريف الشرع مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. فالرجال اللي ما بترحمش وما بتصنش ما تبقاش رجال. يبقى احنا ايه؟ احنا علينا اصونك واحفظك وارحمك، والمرأة في المقابل عليها من طاعة الزوج والاحترام والتوقير. الصورة بتقول كده. الصورة مفتاحها يا فندم في حديث يفهم لنا الصورة كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. سماوي المرأة واليتيم، ودي أول الصورة. يلا نقرأ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا مين بقى؟ أي خير؟ نساء ويتام. أول 10 آيات احنا بنقول ايه؟ نعرف الصورة ازاي؟ اشوف اسم الصورة، اشوف اول 10 آيات في الصورة تقريبا، اشوف خواتيم الصورة، اخرها بيقول ايه؟ اشوف الكلمة المتكررة في الصورة، اقسم موضوعات الصورة، اعرف الصورة دي كلها بتتكلم عن ايه. ده اللي احنا بنحاول نوصله. طيب نشوف الصورة بتقول اول معلم من معالم الشرع العدل. اول معلم من معالم الشرع العدل لا سيما مع الضعفاء. فلقينا اول الصوره بتتكلم عن يتيم وامراه، ماشي، وبعد كده هتبتدي تتكلم عن احكام المواريث. والمراه هنا دلوقتي الاخ الاكبر هو اللي ماسك التجاره، فدلوقتي وهي مش هتنزل تشوف الدفاتر وتشوف الدنيا فيها ايه، فهو اللي فاهم اللي فيها، فحيجور عليها ويقول لك انا اللي كنت شغال وانا اللي عارف اللي فيها وانا حقي جزا، وابويا ما كانش مديني حقي طول ما انا كنت عايش، فانا من حقي اخد نص المحل. والبنية دي لا، هبعت لها كل شهر كذا، ودي حلوين قوي ما تفتحش بقها بعد كذا. فحيجور رجال على امرأة ضعيفة غلبانة في حقوقها. فعيجي الشرع يحط الأنصبة، وكنا قايلين من الأول خالص تقوى، فهيجي الشرع يقول اتق الله في الضعيفة واديها حقها، وحقها اللي ربنا كتبه. وهتيجي الآيات في أول الصورة أو خواتيم الصورة تتكلم عن الكلالة وتتكلم عن حقوق النساء في ذلك وتقسيم أنصبة المواريث. فحال من الأحوال الذي تستضعف فيه المرأة، حال من حوالها وحال الموارث، تعمل ايه؟ فالشرع يقسمها لها ويديها حقها ويقول اعدلوا معها. ليه بقى كمان؟ قالوا لحضرتك لانه اصلا في الجاهلية كانت المرأة لا تورث بل تورث. يعني كان الرجل اذا ماتت عنه امرأة مثلا اخوه، خلاص دي كده بقت امرأة اخوه كده بقت ورثها، وهي مش عايزه اخوه ده، يعني حقها تقول لا هو في الجاهليه كده. فجي الشرع قال لا، المراه لا تورث، المراه ده كائن له حقوق ينبغي ان الناس ان تعرفها، المراه دي شقيقه الرجل، فيديها حقها ويعظمها. عشان كده بنبتدي نقول سوره النساء بتدي النساء، والله ومش كلام احنا حاسين ان احنا بندافع يا فندم، ده الشرع. الدنيا اتقلبت، الدنيا وقفت، ماليش شأن. الشرع بيقول لحضرتك دي حقوقك ودي واجباتك. تيجي تقولي لا انا مش هاخد الواجبات دي، اقول ماليش دعوه، انت دي واجبات من عند ربنا مش انا اللي حاططها. فتيجي تقولي لا مثلا انا مش عايز اخدم جوزي، اقول لحضرتك يا فندم هذا معروف عرفا كالمشروط شرطا. فما تجيش واحده تقول لي اصلا قريت في كتاب من كتب الفقه انه بيقولوا انه الخدمه ليست واجبه. ايوه يا فندم، باختلاف الاعراف وباختلاف الاماكن، احنا معروف عندنا في بلدنا وفي غالب البلاد العربيه انه المراه بموجب الزواج ان بيبقى الراجل بيعمل 1 2 3 والمراه بتعمل 1 2 3. فهذا في الشرع اسمه دليل العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، كانه الراجل وهو بيمضي كده على عقد الجواز كانه بيقول لابوها، بيقول له خلاص المهر كذا والمؤخر كذا، وكانه مكتوب وهي يا ابني هتخدمك وهي يا ابني هتقوم بشؤون البيت. يبقى ده معروف عرفا كالي واجبات عليكي. وفي بقى حاجه ثانيه، هو بقى النفقه والسكن عليه. فما يجيش راجل يقول لي يقول لها مش انت بتنزلي تشتغلي، صرف انت، اسف مش عليها. حتى لو كده لو نزلت باذنك وباتفاق بينكم ان هي هتساعد معاك خلاص مش مشكله، يشيل بعض. انما لو ليها استقلاليتها، بلاش هتنزل تشتغل جالها ويبس، صرف انت، لا يا فندم دي فلوسي. يستحب ان تستاذنك في انفاقها، لكن لو هي عايز تنفقها في سبيل الله في اي شيء حقها، بفلوسها انت اللي عليك النفقه. فزي ما هي عليها الخدمه انت عليك النفقه. كويس؟ ايه بقى محوريه في الصوره؟ اللي هي ايه القوانين. الايه دي ايه بيقولوا الجماعه اللي عندهم بتاع مشاكل في النفقه دي، بيقولوا ايه؟ بيقولوا هذه الايه ذكوريه. ايه ذكوريه يعني؟ قال لك الايه دي بتاعت الرجاله يا عم. بتاعت الرجاله ما فيهاش خالص، الرجال قوامون على النساء. بص الايه بص ازاي؟ يبقى دي بتفضل الرجاله على الستات ولا يا عم؟ لا والله العظيم. بصوا بقى ازاي؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من، يبقى ما قالش الرجال قوامون على النساء مطلقا كده. وعلى مفخرك الكبير قالت بحاجتين، الرجل قيم على المرأة، فإذا تنازلت عن ذلك تنازلت عن قوامتك، تبقى مشكلة. أنت ربنا سبحانه وتعالى حباك بقوة وحواك بإمكانيات، استخدم هذه الإمكانيات في الوظائف اللي ربنا كلامها عليك. بعدين أنت بتشتغل وهتجيب فلوس وهتفتح بيت وهتبقى أنت اللي بتجيب البيت، وأنت هي مش عليها أي حاجة في الحاجات دي كلها، وهي هتيجي بشنطة هدومها، وهنعمل اتفاق كده عشان خاطر نسهل الأمور. لكن شرعا لو الأمور ما كانتش كده ولا الهوى ما بتدفعيش مليم. هو اللي يدفع مهر، وهو اللي يأسس الشقة، وهو اللي يجيب الحاجة ويعمل كل حاجة، وبقى خلاص يتكتب لك مهر. بس حصل عرفا عشان الأمور تتسهل فقلنا خلاص ندفع مهر وتشاركي بيه، وبعدين تتكتب لك قايمة عشان الدنيا تمشي. يعني هنعقد بقى الأمور يبقى مفيش جواز خالص. آدي الفكرة. بس شرعا حقوقك عارفة إزاي؟ المهم بما فضل الله به بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. ألف الصالحات قانتا حافظات للغيب بما حفظ الله. ادي النموذج المثال الرائع للمراه. امراه حافظه للغيب، قانتا، عابده، امراه مسلمه صالحه. ادي المراه الصالحه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب النموذج الثاني بقى، امراه بتشاور عقلها مش حتى عملت، شكلها كده عايزه تعمل مشاكل. واللاتي تخافون، ما قالش واللاتي نشزت، واللاتي تخافون نشوزهن. نشزت كلمة نشزة في اللغة معناها ارتفع، يعني هي عايزة تعمل ايه؟ عايزة تعمل راجل، عايزة هي اللي تركب الموجة، عايزة هي اللي تقود، عايزة هي اللي تمسك القصة. فهتعمل ايه؟ بتعلي صوتها على جوزها وعاملة مشاكل قد كده وسيئة الخلق إلى أبعد حد مع جوزها. والتي تخافون نشوزهن ألف عظهن. يبقى الراجل اللي هيمد ايده من اول ده مش راجل. الشرع اهو اول ما قالته بيم راح مديها، قال لها بقول لك ايه؟ قالوا لي اذبح القطه. مفيش كلام من ده، ما عندناش ذبح قطه في الاول. انا ألف عظهن لازم يبقى حكيم، ولازم يبقى عنده من فن مسايسه النساء، ها؟ انه يبقى عنده ده، يعرف ازاي يكظم غيظه فعظهن. انت حالك الصح، الصح كذا، وانت المفروض كذا، ما فيش. اتنين، راجل هجرها في المضجع وبدا يفهمها عملي، ها يعني ايه رجل في حياتها، فهجرها في المضجع تحتاج لجوزها، ما فيش. مش بقى الراجل امثال حنفي، ينفعوش حنفي دول كل سنه وتفضل. فايه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وبعدين واضربوهن. الضرب هنا الشرع جه قال وحط قيود، الضرب غير مبرح، مش هيعمل لها عهد ولا بأي حال من الأحوال إنه يمس وجهها. قال ولا تقبح الوجه، يبقى ما يمسش، يبقى ما يدهش بالألم. إنما النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ أولا عائشة رضي الله عنها قالت ما مدت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد قط، عمر ما النبي مد إيديه على حد، يعني ضرب. إنما أقصى شيء عمل النبي صلى الله عليه وسلم لهزها. عارف كده ما تعملها يا شيخة؟ لا ينفع كده؟ دي اللهز اللي هو تفويقة، فوقي شوية. إمتى؟ يوم ما عائشة رضي الله عنها قامت لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم جنبيها، قالت ذهب إلى أحد نسائي، مفيش فايدة. وبعدين بصت قامت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيدعي، قاعد بيدعي، وجاءه جبريل ونزلت عليه خواتيم سورة آل عمران. فأول ما بصت لقيت النبي هيرجع، راحت جارية وراحت حاطة نفسها تحت اللحاف وقعدت تنهج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا حشوة المرابين، حد نايم يقعد ينهج؟ لا مش أي حاجة، مش أي حاجة. قال لها هو أنت اللي عملاها؟ هو أنت السواد الذي رأيته؟ فراحت متوهة الموضوع. قالت فلهزني لهزة، فأنا برضو يعني أنت بتظن بيا ظن سوء. فهي دي آلي واضربهن كويس. قال إيه بقى عشان تفهموا إن الآية والله العظيم لحقوق الضعفاء والمستضعفين وحق المرأة وتفهمها؟ قال فإن أطعنكم فلا تبغوا، يبقى عدل، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. آية ختمة الآية جابت لك حقك وتالت ومتالت. يعني قالت إيه؟ أنت مش بتتعالى عليها، ربنا أعلى منك. أنت مش بتتكبر عليها، ربنا أكبر منك. وريني نفسك بقى، عارف مين هيقف لك؟ مش وليها، مش أبوها، مش أخوها، ولا الدنيا كلها، اللي هيقف لها العلي الكبير. منك لله، حتى منك لله، ها هي دي منك لله. يبقى دي لو احنا لو بايدينا، ها انت احنا مش عايزين كده، يعني الحق نخلصه احنا مخلصين في الدنيا. انا مش عايز كده، مش عايز، لا في الاخر خالص انا مني لله ليه؟ لا مني لابوه، مني لابوه ونخلص، نتخانق نعمل مشكله وكل واحد ياخد حقه بدراعه، لا مفيش. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ربنا هينتقم منك لو تعاليت عليها وتكبرت عليها وما اديتهاش حقها ترعب. يبقى انا احنا يبقى دي الايه الذكوريه اللي في القران يا عم، يبقى هي دي الايه اللي جابت لنا حقنا يا رجاله. فهمت القران؟ عرفتوا؟ عشان بعد كده لما نيجي نتكلم ونيجي نقول ما تبقيش قاعده كده ولا احنا قاعدين ايه؟ اصل هو الاسلام فعلا ظلم المراه يعني، بس هنعمل ايه يعني؟ هي سوره النساء دي فيها التعدد، هي صورة النساء دي، بس هو التعدد دايما تشترط بايه؟ برضو واتحط بمعنى اخروي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما اتى يوم القيامه وشقه مائل. فتبقى يعني انت فرحت قوي ان انت اتجوز لك اثنين ولا ثلاثه وفي الاخر خالص شيل بقى الاخر وترعب. العدل ده مش سهل، ومش معنى ان العدل مش سهل انه ما يتعملش. صور انا يعني الكلام يمشي هنا وهنا، يعني ايه؟ مش معنى انه ما فيش النساء كلها حافظين ولن تستطيع وان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يا فندم في النفقات، ان في النفقات في عدل، انما في الميل الوجداني لن تستطيع، وهذا معفو عنه. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما لا املك. فنتكلم صح، اصل ده شرع، بس في نفس الوقت نقول للرجاله خد بالك المساله مش سهله. يعني ايه؟ عشان تعدل يبقى لازم تاخد بالك قوي قوي قوي. فالشرع ضبطها كده، ضبطها بوازع من الديانه. فلو مشيت شهوات الاثنين يتصلوا بالحب. يعني انت مقضياها ان لا لا ما يجوزش عليا، انا احسن يعمل لي ويسوي لي، وخليتي جوزك ده بقى اهم شخص في حياتك لدرجة انه معطلك عن ربنا هتبتلي فيه. مش شرط يعني الجواز، يتعكر اللي بينكم، مش انت ميلاله وفاهم ان هو كل حاجة؟ طب خلاص ونسيت ربنا عشانه، طب وريني هو ده بقى. أبى الله إلا أن يقيم هذه السنة الجارية أن من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. ومحدش بيفهم إلا بالعمل، في ناس ما بتفهمش العمل دي، تدرس تفوق، وده مشاكل النساء في الميل الوجداني غير المنضبط. ونفس الحكايه في الرجال نفس الحكايه. ويا ما عدت عليا مشاكل طلقات كده ويبقى الراجل بيعيط عشانها، يجي لي بيعيط بكاء النساء عشانها، وربنا سبحانه وتعالى يمتحنه 4 سنين، 4 سنين بيجري عليها ويطلقها ويجي ويعملها ويطلقها ويتسوى، فقال خلاص اتربى. ليه بقى؟ تعلق بها تعلق فاسد. هو الحب وحش؟ مش وحش والله ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم رقى لما راى مغيث وبريره، ومغيث قاعد بيبكي على بريره، بس مش لدرجه ان تقطع ما بينك وبين ربنا. فهو ده القانون كده. فهمتوا سوره النساء؟ سوره النساء سوره الرحمه مع الضعفاء. فبعد ان حددت سوره البقره مسؤوليه المسلمين عن الارض وعرضت منهج الاستخلاف، جاءت سوره ال عمران لتدعو الى الثبات على المنهج وعلى المسؤوليه. السوره تقدر نحط لها كل سوره نحط لها تايتل كده، نحط لها لقب كده، نحط لها عنوان كده، ها؟ فنقول سوره البقره قلنا معلم الطريق مثلا، او سوره المتقين، او الخلافه، او المنهج. سوره ال عمران كانت الثبات على المنهج. السوره دي بقى العدل اساس الحكم. العدل اساس الملك. العدل اساس الشريعه. سورة العدل في القرآن. لقينا ايه بقى؟ تعالوا بقى ندرس زي ما احنا حاطين المنهج. نلاقي السورة، الكلمات المتكررة في السورة، المميزة المتكررة في السورة، المستضعفين وكلمة الضعف. بص قد ايه. قال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. بص الكلمة دي على طول هتيجي، المستضعفين من الرجال. عشان تركزوا معايا بصوا في الملزمة برضو صفحة 9، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الآية 75: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة للمستضعفين. تاني: يستفتونك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. تعالوا نفهم فاكرين التقوى مع سورة البقرة، تعالوا نعمل نفس المنهج نعمله مع سورة النساء، نشوف آيات النساء في سورة النساء. أكثر سورة في القرآن ورد فيها لفظ النساء أكيد يعني سورة النساء، واضح؟ وردت 25 مرة في القرآن كله، 11 مرة في البقرة في النساء، 5 في البقرة، والباقي بقى كله ايه؟ مرة أو مرتين. طيب ايه الآيات؟ هتلاقي عشان تفهم العدل فين بالنساء، زي ما كنا في اختبارات التقوى كده، هتلاقي في 1 في التعدد. واضحة دي؟ اللي هي فانكحوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. حد فاهم الآية دي أصلا؟ حد يفهمها لي؟ طيب الآية بتقول أصل دي شرط وجواب، إيه اللي جاب إيه جاب الشرط اللي جاب؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاتجوزوا، يعني أنا خايف ما أعدلش أروح متجوز، يعني إيه؟ فانكحوا ده جواب الشرط صح؟ الشرط وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى. دلوقتي مين بيتكلم؟ مين؟ بيتكلم ولي اليتيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في حقوق اليتامى، زي إيه بقى؟ هيبقى دي يتيمة وتحت إيديه، فهيتجوزها من غير مهر ومن غير حاجة، يتيمة. فالشرع قال له لا، لو مش هتديها حقها لا شوف غيرها، كيف ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع، عندك غيرها، لكن اللي انت تحت ايديك دي عشان تشوف حقها، عشان ما حدش ياخد اي اقل قليل من حقوق اليتيمة. فهمت؟ ماشي. ادي 1. 2، قالت حقوق النساء فين؟ في المهر. وبرضو ده عمليا عندنا مشاكل فيها. فهمت احكام حضرتك؟ انت عارفه احكام المهر بالنسبه للمراه يا فندم، بمجرد العقد وجب لها نصف المهر، ولا بقى كلمه شمال ولا كلمه يمين ولا عجبته ولا ما عجبتوش، بمجرد ما خلاص حصل الإجابة وقبول نص المهر. عارف نص المهر يعني مقدم ومؤخر، حتى اللي انت كاتبه على نفسك. يعني انت كاتب 20,000 10,000 جنيه جميل، بقى بمجرد ان انت قلت زودتك قبلت 10,000 ادفع يا حاج. ده غير القايمة. والرجالة شوف عاملين ازاي، هو كده بمجرد بس انه عقد المسألة مش سهلة كده، ده حق. ويختلف العلماء، لو اتقفل عليكم باب وما حصلش حاجة، كنت عقدة ما حصلش حاجة، يعني هل يجب لها المهر كاملا؟ بذلك خلاف ما بين العلماء، بعضهم قال يجب، ودي يسموها الخلوة الشرعية. حتى مش خلينا بعيد عن خلاف، بنى بها او هنا خلوة شرعية تنفعنا، ما دخلش بها فعليا لكن في عرف الناس دخل، ماشي، يجب لها المهر كاملا بمجرد ذلك. المهر ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو القايمة، واللي هو ولو احنا متفقين الشركة مكتوبة بقى لو مش مكتوبة في القايمة، ولا هي اصلا هديتها، ولا هي من المهر، انتوا بقى على حسب ما انتوا متفقين وعلى حسب العرف بتاع البلد. بنت عمها كده وبنت عمتك كده ومش عارف مين واختك اتجوزت كده، الدنيا كده. فخلاص وجب لها المهر كاملا مقدمه ومؤخره، واللي انت كتبته على نفسك يعني المتفق عليه، يعني سواء كان من الشركة داخلة ولا لا، ده بمجرد البناء او العقد. من الحاجات، ليس لوالدك ولا لوليك حق في مال المهر الا برضاك. يعني اتفقت مع جوز بنتي على انه يعمل 1-2-3، ماشي يا عم، المفروض اعمل ايه؟ اروح اقول لبنتي دلوقتي، يا بنتي احنا اتفقنا كذا كذا، انت راضية؟ يعني هيجيب هو مش عارف قطين، واحنا هنعمل قطين وهنسوي كده وهنعمل كده وهيكتب لك كده، انت راضية؟ دي فلوسك، عايزها تتقسم كده ولا لا؟ دلوقتي هو عايز يدفع مهر 50,000، ماشي، وبعدين احنا هنعمل كذا كذا كذا كذا كذا، ايه رايك؟ ايه ولا انت 50,000 دول تاخديهم في جيبك بتوعك حقك عند ربنا؟ طيب دلوقتي بموجب البناء بقى المهر كله ليكي، فدلوقتي هو كاتب 20,000، كاتب لك 20,000 في المؤخر، ال 20,000 دول العرف يفهمها، العرف ان انت بتاخديهم في لا قدر الله في حاله الطلاق او الوفاه، انت راضيه بكده ولا على ما تتفقي معاه؟ عايزاهم بكره يبقى ملزم بيهم ويبقى مفيش مؤخر، عايزاهم بعد 5-6 سنين برضاكم اتفقي معاه. ماشي على العرف زي ما الناس كلها ماشيه، ماشي، بس ده حقك، انا مش اجور على حقك، لازم اعمل لها ده، وتبقى هي فهمت، مش انا ابوك انا عارف كل حاجه، فهو كده، واللي انا هقوله الاولى قلتي ده حقك، ماليش دعوه، دي فلوسك، اشوف انت فيها ايه. ادي حقوق النساء في المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، في المواريث لا يحل لكم أن ترثوا النساء. بص بقى يتكلم على الجزء الثاني بتاع المرأة، عرض يصام، يقول لك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فيتكلم على أحكام الأعراض، أحكام العلاقات الزوجية، يتكلم في إدارة البيوت، الرجال قوامون على النساء، يتكلم على النساء والعبادة، فيقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يتكلم عن الاستضعاف والنساء، فيقول المستضعفين من الرجال والنساء، يتكلم وتكرر شأن النساء ويستفتونك في النساء، ويقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. يعني احنا ماشيين النساء النساء النساء النساء، خد بالك من النساء، خد بالك من النساء، حق المرأة حق المرأة حق المرأة، الصورة كلها تتكلم هكذا، فيبقى حقوق العدل. شوفوا بقى، ودي من اجمل ما في الصورة، يعني من الحاجات الجميلة قوي قوي في الصورة. الصورة بتتكلم عن ايه يا فندم؟ عن العدل. فاول قسمت الناس من حيث العدل 4 اقسام. القسم الاولاني الغلابة، قالت يتامى ونساء، تكلمنا عليهم. القسم الثاني قالت العدل، وفهموا بقى عشان لما تيجي قلت لكم الصورة دي لو انا هتكلم عن الاسلام وبقيت سفير للاسلام هقف في اي مكان في اوروبا في كذا هتكلم هقول لهم النساء واشرح لهم الصوره بتقول ايه بس اشرحها لهم كده يعني الصوره دي بتقول ايه يا جماعه حسن انتوا بتقولوا ان يا غرب ان الاسلام اهان المراه يا فندم قالوا النساء عندنا اتنين حقوق العدو يا فندم عندنا اليهود اشد الناس عداوه دول ابغض الناس الينا صح الشرع هيسميهم هنا بريء هيصف يهودي القصه لازم نحكيها سريعا واحد من الصحابه او هكذا كان قالوا ان هو رجل مات على الخطاب والعياذ بالله كان اسمه بشير بن ابي عم بشير ده خد بعضه وراح سرق من صحابي تاني سرق منه درع وساعة ما الموضوع هيتكشف راح رمى الدرع في بيت يهودي لبسوا القضية فجابوا اليهودي سرق فالنبي صلى الله عليه وسلم هيقيم عليه الحكم يبقى ده ايه هتقطع ايده عشان خاطر ده سرق الدرع فنزلت 10 آيات من القرآن تبرئ اليهودي وتعنف المسلمين وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله شوفوا نزل يهودي دول بياكلوا مال اليتامى يا حبيبي دول مكي مش عارف ايه انصب عليهم يهودي صار يقول لك لا حتى مع اليهودي اعدل حقه مع غرقة الغطة دي بتعمله على جريمة ما عملهاش ليه والشرع ينزل بتعنيف الصحابة ان هما يميلوا الى ده ويسمي كل واحد ويقول الغربان ده بريء علينا يهود او يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا واثما طبيعي شوفوا الآيات قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما تنزل الآيات العبد الإلهي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الرجل اللي سرق ما تجادلش عنه ياخد حكمه إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل أتوا هنا إيه في كملوها ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك إلى آخر الآيات يبقى العدل مع الأعداء ثلاثة العدل مع الأولياء والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين استدعيت للشهادة وده ابن عمك والدنيا هتتقلب والعيلة كلها هتقلب عليك بس ابن عمك هو الظالم لو عندك تقوى ولو تعرف يعني اسلام تقول الحق ولو على تقوى شهداء بالحق ولو على انفسك العدل مع اصحاب الحقوق اعطي كل ذي حق حقه فتيجي الصوره تقول ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا يبقى احنا كده شرحنا ايه البقرة آل عمران النساء خمس دقايق عشان يبقى وصلنا مشينا شويتين ثلاثة هناخد بقى الفاصل عشان العصر ان شاء الله سورة المائدة سورة سهلة جدا مفيهاش اي مشكلة خالص لما نمشي بالخطوات دي بعد كده بقى هتلاقي الدنيا جريت انا بس بقى في الاول عقبال ما اديك انتوا لان معاكم صورة كبيرة شوية خدت معانا وقت انما اللي جاي سهل ان شاء الله اول ما هنخلص بس التوبه كده ونخش اللي بعد كده يبقى خلاص بقى الدنيا سكت المائده 120 ايه والمائده اسم السوره اخر السوره مش قصة المائدة إلا هنا. عارف المائدة كلها مفتاحها فين؟ مفتاحها في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. دي الآية الثالثة في السورة أو الخمسة. ثالثة صح؟ الآية الثالثة في السورة. ويعني إحسن بنتكلم في أول سورة. أكثر سورة ذكر فيها لفظ الحكم هي سورة المائدة. أفحكم الجاهلية يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون غير ظالمون غير فاسقون. بس حكم حكم حكم حكم. إيه اللي دخل الحكم؟ وإيه اللي دخل اليوم أكملت لكم دينكم؟ وإيه اللي دخل ده المائدة؟ المائدة أنتوا عارفين قالوا سيدنا عيسى إنه نزل لنا مائدة ودعا سيدنا عيسى تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرا وهي تمام. اللي عايز يفهم الصوره يفهم الحاجتين اللي هقولهم دول بسرعه. الايه دي في قصه مشهوره بالسيره ان سيدنا عمر اسف صحيح جاءه رجل من اليهود فقال ايه في كتابكم لو عندنا معاشر يهود لاتخذناها. طب ركزوا في كلمه عيدا. هو سيدنا عيسى هيقول انزل علينا مائده من السماء تكون لنا فهمتوا حاجه؟ لسه كده تربيطه وفي هنا عيد وفي هنا عيد صح؟ قال له ايه؟ قال له ايه اليوم اكملت لكم دينكم. ايه الايه دي؟ قال له انا عارف هي نزلت فين؟ نزلت بعرفه والنبي واقف بعرفه. طب خد المعلومات دي عشان تفهموا الحكايه. سوره المائده اخر سور القران نزولا مش اخر ايات نزولا، اخر الايه واتقوا يوم تجعلون فيه الى الله. اخر سور القران نزولا هي سورة المائدة. آخر سورة القرآن نزولا هي سورة سورة المائدة. إيه الفائدة آخر سورة نزلت؟ يا فندم بتبقى سورة محكمة. يعني سورة محكمة يعني السورة اللي ما فيش ولا آية فيها بتقولي عليها آية منسوخة جت آية بعديها كملتها، لا خلاص دي اللي بتقفل الموضوع كله، دي آخر سورة. فلو في حاجات ناقصة بتكملها. فاليوم أكملت لكم دينكم سورة المائدة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى سورة المائدة سورة كمال الشريعة، سورة المائدة سورة تمام الشريعة. طب وايه دخل ده برضه في المائده يا فندم؟ الايه المحوريه بقى اللي في الصوره الثانيه هم ايتين، عشان كده قلت لكم هم القصه كلها بكلمتين تعرفوهم خلاص. ايه ايه؟ ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. لاكلوا المائده. لو طبقتوا الشرع يرزقكم الله. قال السورة فهمتوا المائدة؟ اللي مش فاهم يقول لي أجين أعمل أي حاجة ويقول لي مرة أخرى. ها فهمتوا حاجة؟ السورة احنا مش بنقلب، احنا ماشيين على منهج. اسم السورة المائدة، اسم السورة المائدة على طول اجري على القصه اللي جت فيها المائده زي ما عملت في عمران زي ما عملت في النساء زي ما عملت. ها فلقيت اخر ايات، اخر الايات في الصوره، ها اخر ربع في الصوره بيتكلم على قصه المائده والمسيح ابن مريم. طيب فواضح الصوره، الصوره ابتدت بالوفاء. ركزوا معايا كلمه الوفاء دي، يعني ايه وفاء؟ ربنا لما وصف سيدنا ابراهيم اول ايه نزلت في حق سيدنا ابراهيم ركزوا الكلمة دي بالتحديدا، قال وإبراهيم الذي. أول آية بقى اتكلمت عن سيدنا إبراهيم في القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه يا فندم؟ فإيه؟ وفاء وإتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وإيه؟ أيوة أتممت. وأول السورة اعملوا إيه؟ أوفوا. وصلت كده ولا لسه؟ لسه؟ الوفاء يعني ايه الوفاء؟ يعني تكملي اللي عليكي. وفيت لك، يبقى انا عملت ايه؟ انا وفيت يعني عملت كل اللي اقدر عليه تجاهك. وفيت. استوفى الشيء يعني خلص كل اللي عليه، استوفى يبقى كمل كل حاجة. اهي الشريعة كملت تمت، فأولها الوفاء. اللي هيعمل الشرع هيعمل احكام الشرع دي كلها، اللي هيكمل الشرع ده ها هيبقى ايه حاله؟ يرزق المائدة. جت آية في الصورة بتقول الكلمتين دول بالتحديد، بتقول لو عملتوا كده، لو طبقتوا الشرع ده، لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا لرزقوا يعني. يبقى الصورة بتقول، صورة المائدة صورة بتقول الشرع، كمال الشرع، اوفي بالعقود. يعني ايه؟ يعني إيه اللي عليك انت اللي بينك وبين ربنا عقد، ان الله اشترى بيني وبين ربنا عقد. العقد ده موجبه ان انا اعمل 10 حاجات، انا عملت لغايه دلوقتي 7، لو عملت 10 او يبقى انا وفيت ويبقى انا حققت اكملته لكم. عملت ده يرزقك الله، يبقى المائدة كده وصلت. وبتعمل كده نلاقي ايه بقى؟ السوره اولا من السبع الطوال يعني وترد المسلمين الى عين اليقين الى المائدة. عايز الآية فآية. إذ قال الحواريون، سورة تقول أن شريعة الإسلام هي السبيل الوحيد لرخاء بني الإسلام ولو أنهم أقاموا. السورة اللي بتقول كل حلال طيب. الشريعة يا جماعة، الشريعة سهلة يا جماعة، الشريعة بتقول كده. الفطرة بتقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات. المباح أوسع مليون مرة من المحرمات. سميت سورة المنقذة لأنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب، الوفاء بالعهد. قلنا آخر سورة القرآن سورة الوفاء بالعقود والحقوق. كلمة العقود لم تأتي في القرآن كله إلا في هذه السورة. السورة أكثر حاجة بقى احنا خدنا كده اسمها أولها، هنشوف دلوقتي آخرها. اخيرا كانت المائدة خلاص. الكلمة المميزة في السورة قلنا الحكم. وايه كمان؟ من اكتر السورة زي ما كان آل عمران، اكتر سورة في القرآن فيها دعاء، اكتر سورة في القرآن فيها نداء، سورة آل سورة بنداء بايه؟ بيا ايها الذين امنوا. طب بركزوا، مش هم دلوقتي 8/10 يعني محققين دلوقتي 80% من الاسلام؟ خلاص يا ايها الذين امنوا كملوا بقى، يا ايها الذين امنوا عملوا دي كمان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ما بقاش بقى يا أيها الناس، ما بقاش زي النساء، النساء يا أيها الناس، إنما هنا يا أيها الذين آمنوا، أولها يا أيها الذين آمنوا. فتلاقي اتكرر في القرآن النداء يا أيها الذين آمنوا 88 مرة، 16 منهم مرة في سورة يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة. تلاقي بقى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. تلاقي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تمام، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. كل كده وتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طيب دايما نركز في أي سورة على قصص السورة، قصص السورة لأنها مفتاح في السورة. ليه يا فندم؟ قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل اتذكرت في القرآن في 55 سورة، ولا سورة في القرآن اسمها موسى، ولا سورة في القرآن اسمها موسى. وأطول سورة يتم الاستشهاد بها، بس يا فندم لأنه بيتم الاستشهاد بها في الموضوعات بتاعة السورة اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دلوقتي. اللقطة دي تنفعنا هنا واللقطة دي تنفعنا هنا. السورة حكت لنا كم قصة؟ عندنا 3 قصص. قصة بني إسرائيل اللي نقضوا العهد، اللي هم ما أوفوش بالعقود. وقصة موسى عليه السلام، وهنا لقطة مهمة بقى، آخر لقطة في قصة موسى في القرآن كله. يلا يا جماعة ادخلوا الأرض المقدسة، أنا بقالي 80 سنة بدعوكم، يلا ندخل الأرض المقدسة التي كتب الله عليها لكم. هيقولوا له ايه؟ ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فايه يخرجوا منها فانها داخليه. مين دعوه سيدنا موسى كلها 80 سنه شقه هتطلع باثنين؟ اثنين قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. هيقولوا ان لن ندخلها. والمره دي بقى ابدا خلاص ولا الهوى دول فيها يا عم ناس ما نقدرش عليهم. فهينزل السخط من قبل الله تبارك وتعالى والحكم الالهي ان هم ياتيون في الارض 40 سنه 40 سنه ياتيون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. خلصت القصه على كده كويس. ده مثال اخر لنقضه العهود مع الله عز وجل. ربنا اقام عليهم الحجه ده كله واهلك فرعون ورغم كده كان منهم مكان. وبعديها ابني ادم هتيجي قصه قابيل وهابيل بقصتهم ايضا مثال اخر. القصه بتقول مين دلوقتي قابيل نقض العهد وما حققش الشرط انما يتقبل الله من المتقين. والسوره هتقول كده انتوا عايزين تقبلوا انتوا عايزين تكملوا انتوا عايزين تحققوا كمان الشريعه انتوا عايزين ربنا يرزقكم انما يتقبل الله من المتقين. وهتقول الرساله اني اخاف الله رب العالمين. السوره الشريعه يا فندم ليها خمس مقاصد حد يعرفهم؟ اولا ايه؟ رتبوا الدين. الدين الاول عشان كده علشان الدين نهلك نفسينا. يعني أنا دلوقتي ديني ودلوقتي بيبقى كذا فالبلد دلوقتي هيعلن فيها حالة الحرب ضد الشيعة مثلا ده جايين يعملوا معانا كذا كذا كذا فعشان الدين هتظهر نفسيا. فالدين قبل النفس بعدين النفس العرض المال العقل. لا العقل بعدين المال. افتكريها كده دايما آخر حاجة تتكلمي فيها الفلوس. عارف الناس بيعملوا كده آخر حاجة نتكلم فيها الفلوس. يبقى أول حاجة الدين وآخر حاجة المال ما بينهم بقى أكيد النفس وبعدين العرض وبعد كده العقل وبعد كده المال. الشريعة الخمس حاجات دول اللي هم مقصد الشريعة سورة المائدة هتقولهم فين؟ هتقول حفظ الدين. هتقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله عشان حفظ الدين. اثنين هتتكلم عن حفظ النفس هتقول ايه؟ ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. هتتكلم على حفظ العرض هتتكلم على احكام تخص الزواج. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات يتجوز المراه العفيفه المحصنات هنا العفيفه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. وتقول لك بقى عشان حفظ العرض يبقى الزواج. طيب اربعه حفظ المال بتتكلم على احكام السرقه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وتتكلم على حفظ العقل فتحرم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اتفهم كده؟ سورة المائدة. طب نتواصل ونكمل إن شاء الله مع بقية المقاصد إن شاء الله. ولا على